سهرة الأسبوع، رحلة أثيرية مع أحمد رمزي على راديو بلس. تأتيكم تباعا من إذاعة راديو فلس سارة الأسبوع، ولقول إبداع والتراث والتجدد. أحييكم أيها الأفاضل وأدعوكم إلى هذه المأدبة المسائية المتنوعة، ومع تراثنا الوطني الشعبي نسهر الليلة ونسعد الزمن الجميل. أنا أتمنى بحول الله أن تقدم معنا أمسية تراثية مميزة نلبش من خلالها في ثنايا الزمن الجميل، ونستعيد التجارب الإبداعية الوطنية الرائعة، وطبعا نسهر مع الإبداع الراقي على أثير إذاعة الرقي والتميز والتراث، إذاعة راديو بلس. Yeah. جراد المعلم قيبوها تحيلون طبعا على زمن جميل وأصيل من الفن الراقي، خصوصا مع العيطة المرصوية التي تألق فيها العديد أو تألقت فيها العديد من الأسماء الكبيرة التي رسخت لهذا التراث وجعلته وحققت له الاستمرارية في الأجيال اللاحقة. الليلة إذن أيها الأفاضل نستعيد زمن العيطة الجميلة بالصغر المرساوية بإيقاعية الفن الكبير الخالد بوشعيب البيضاوي. أتمنى تقدم معنا طيب اللحظات، وطبعا سمرنا المميز على أثير إذاعة التميز راديو بليس يستمر بنا حتى منتصف الليل. وتحية من فريق العمل من الزملاء ديالنا في محطاتنا الإذاعية، إذاعة راديو بلس فاس، إذاعة راديو بلس أكادير، وبمحطتنا راديو بلس كازا بلس. طبعا تحية للزملاء أنور حسناء وتحية لإبراهيم رقيق. بمحطة مراكش مبدعا المهندس الجميل أحمد ولاد صالح في الهندسة الصوتية بث رقمي الخراج. إذن معكم ورحلة أثير مباشرة تراثية بتميز على أثير إذاعة التميز، إذاعة راديو بلس مع أحمد رمزي. واقعية مميزة حقيقة، ونحن نستعيد الليلة تراث الفن الكبير بوشعيب البيضاوي الذي يعتبر حقيقة محط وضيئة في المشهد الغنائي الشعبي المرتبط بتراثية العطاء. ومهما تعددت يعني الفروع ديال العطاء، كنلقاو دائما الى غادي نتكلموا على العطاء بشكل عام، ونحن نحيي تراث الفنان الكبير بوشعيب البيضاوي هذه الليله المميزه. اذا غادي نتكلموا على العطاء بمختلف فروع ديالها، ما غاديش نوقفوا عند فرع بذاته او عند لون من فنون العطاء بذاته. من هنا غادي ندير واحد خلاصه غادي نجمع فيها حتى المستمع الكريم ما يتودرش لما كنبغيو نتكلموا على العطاء. بزاف الناس خصوصا ما كيكونوش مختصين وهم يتحدثون عن فن العطاء، كيبقاو يتكلموا على الفروع وكيوضروا المتلقي او المستمع، في حين صديقي المستمع صديقتي المستمع، تراث العطاء اللي عندنا في المغرب كاين ثلاثه ديال العطاءات اساسيه وعنها كتكون فروع. غادي نوقفوا مع الاساسيه ونذكر بها. كاينه العطاء الحصباويه اساسيه جدا، العطاء المرساويه اساسيه جدا، ثم العطاء الحوزيه اساسيه جدا. هادو هما ثلاثه العيوط اللي كاينين بشكل اساسي ومحدد في التراث ديال العطاء. ما تبقى العطاء الخليبيه، الملاليه، العبديه وما الى ذلك، كتبقى غير فروع. اما الاساس اللي كاين الحصباوي وكاينين مواليه، كاين المرساوي وكاينين مواليه، وكاين الحوزي وكاين مواليه. إذن وكل لون من هذه الألوان الثلاثة يحيلون على منطقة في المغرب خريطة. الحوزي كتجي لمراكش والرحامنة هاد المناطق الطيبة المباركة، وكتلقى بن حمامة، وكتلقى واحد الجر كبير من الأسماء الكبيرة اللي عطات في التراث ديال الحوزي. كتمشي ونحن في مدينة الدار البيضاء دائما نحتفي بالعطاء المرساوية، الدار البيضاء والشاوية المرساوي والرواد ديال المرساوي، اش من رواد، والماري الشرقي بوعلى راسهم، وبوشعيب زليقه، والاسماء كثيره وكبيره جدا خالده في الذاكره الغنائيه البيضاويه المرساويه. كنجيو اسفي وعبده، وهذه النواحي الطيبه من مناطق المغربيه الجميله، نجد الحصباوي. اذا ثلاثه ديال الاساسيات في العطاء، وما تبقى كيبقى فروع. وعلى رأس كل هاد العيوط كنلقاو رواد كبار أعطوا الشيء الكثير اليوم وهاد الليلة الجميلة على أثير إذاعتكم الجميلة راديو بلس. غادي نوقفوا عند النمطية الجميلة ديال العطاء المرساوية، والمناسبة شرط مع الليلة اللي كنخصوها إحياء لذكرى أو لتراث الفنان الكبير بوشعيب البيضاوي، نقف مع النمطية اللي اشتهر بها رحمه الله، هي النمطية ديال العطاء المرساوية. ولما كنقولوا المرساوية كندخلوا لواحد الورشة اتوليي ديال بوشعيب البيضاوي، كتلقى فيه تنوع العبقري، كتلقى فيه التميز، كتلقى فيه الخصائص الرفيعة، كتلقى فيه المواصفات الأصيلة العريقة التي تحيلك دوما على تراثياتنا الوطنية الخالدة. في هذه الورشة التراثية كنلقاو رواد كبار، كنلقاو يا سيدنا الشامخ بوشعيب البيضاوي، كنلقاو الشامخ الماريشال محمد قيبو، كنلقاو البشير العلج، كنلقاو القدميريان سي احمد القدميري والحبيب القدميري، كنلقاو المفضل الحريزي، كنلقاو عبد السلام المكناسي، كنلقاو مجموعه من من من من الرواد الكبار اللي مع الاسف دائما يعوزون التوثيق باش يخلوا هاد الناس للاجيال القادمه. الليله ونحن نستعيد ونحيي جميعا تراث الفنان الخالد بوشعيب البيضاوي، كنبغي نستحضر معاه هاد الطابور الوضيء من هاد الاسماء الكبيره التي حقيقة رسخات بمعية بوشعيب البيضاوي لفن ولعيطة العيطة المرساوية. تعلمون ان العطار المرساويه كانت قبل من بوشعيب البيضاوي كانت موجوده العطار المرساويه، ولكن واحد الصيغه لما بعث بوشعيب البيضاوي فكاني به كياخذ هذيك العطار المرساويه وكيعاود يدير لها قالب اخر وصيغه اخرى وبصمه اخرى وكيقدمها لنا بواحد الطريقه متميزه. كيعاود بوشعيب البيضاوي يحيي اللون ديال العطار المرساويه واحد الصيغه لم يسبق اليها احد. راه عندنا ريبورتوار قديم كان واحد مجموعه ديال الشيخات يعتبرنا المرجعيه ديال بوشعيب البيضاوي. قبل ان يغني بوشعيب البيضاوي العطار كان كيحفظ على مجموعه ديال الشيخات، كنذكر منهم الشيخه رونو معروفه عندها مجموعه ديال التسجيلات ديالها في راديو بليس، ولكن فرصه اخرى غادي نقدمها للمستمع. كاينه الشيخه المزابيه كبيره كانت في المناطق ديال الشاويه، كاينه الحاجه الرويضه ايضا من الرائدات، وكان بوشعيب البيضاوي هو كيتكون كان يجوب جميع اطراف المغرب، من كل مدينه كان كياخذ شويه وكان يبحث. راه تعذب بوشعيب البيضاوي على بال ما اسس هذا الكارير ديالو المجال ديالو، وكان ايضا قد وجدت شخصيا وانا ابحث في بعض الوثائق القديمه ان بوشعيب البيضاوي مؤكد كان يزور مدينه مراكش وكان على اتصال مباشر مع العديد من الشيخات اللائي كنا يسكننا مدينه مراكش، وكان ياخذ وكان يحيي وكان يبحث وكان رحمه الله مهووسا بالبحث في التراث. بوشعيب البيضاوي ايها الافاضل ماشي شخصيه عاديه، انا نقدر اسميه باحث اكاديمي، كان كيبحث وكيكتب وكيوثق وكيغني. والليله نعيش واياكم ونستعيد جميعا ونحيي جميعا تراث هذا الفنان العبقري الخالد اللي ما خصوش يتنسى ابدا، الكبير بوشعيب البيضاوي. الفنان خالد بوشعب البيضاوي وليلة لإحياء التراث. هذا الفنان الشعبي الأصيل بوشعب البيضاوي. طبعا مدينة الدار البيضاء وكتبقى المدينة العريقة والمدينة اللي غنية بالعديد من يعني التجارب الإبداعية في مختلف الأجناس الإبداعية. وكل ما يميز مدينة الدار البيضاء أن كل حي كتلقى مع إحالات على زمن جميل كيضم مجموعة من الفنانين والمبدعين. من حسن حظ أحيانا القدر كيخدم الإنسان، والقدر بنظري خدم الفنان بوشعب البيضاوي لما كانت الولادة ديالو في واحد الحي عريق في مدينة الدار البيضاء اللي هو حي بوسبيل القديم. فهاد الحي هذا كان لقاو يعني كان الميلاد ديال مجموعة من الفنانين المبدعين، تكلمنا عليهم الأسبوع اللي مضى في مدينة الدار البيضاء. أحمد القدميري، حبيب القدميري، لبشي العلج، أحمد البيضاوي، المعطي البيضاوي، إبراهيم العالمي، سيد أحمد أمين البورزقي وآخرين وآخرين. ذاكرة غنية جدا بالأسماء الكبيرة التي تألقت فيما بعد في سماء الإبداع الوطني على تنوعه. طبعا في هذا الحي هذا تربى وعاش، خلق وتربى وعاش الفنان بوشعيب الزبير الذي اشتهر فيما بعد باسم البيضاوي نسبة لميلاده وحياته في مدينة الدار البيضاء. فكان بالفعل نجما انطلق في سماء العيطة من مدينة الدار البيضاء ليغمر أو ينتشر العبق ديال الروح ديالو الطيب والجميل في مختلف ربوع المملكة. وكان بالفعل شامخا باسمه الشامخ بوشعيب البيضاوي. فهاد الحي هذا كان البداية الأولى ديال بوشعيب البيضاوي مع الولاعة، وبدا كيحفظ عن طريق ديك الساعة ما كان لا كاسيت ولا سي دي، كانت الأسطوانة 45 تور و77 تور 45 تور 77 تور يعني لفة. وكنا كنتذكر وانا طفل صغير مع الاسره ديالي كان والدي مغرما باقتناء هذه الاسطوانات بحال جميع الوالدين في ذلك الفتره. وكان بين الاسطوانات اللي كنا كنشريهم حنا شخصيا في البيت ديالنا الاسطوانات ديال ابو شعيب البيضاوي. لازال عندي في خزانتي الان واحد الرصيد هائل من لي ديسك الاسطوانات ديال ابو شعيب البيضاوي، واحد طبعه انيقه، واحد الصوره جميله ديال ابو شعيب البيضاوي، واحد رونق ديال الاسطوانه، حتى انك تاخذ الاسطوانه في يدك ديال ابو شعيب البيضاوي كتعشق تبقى تشوف فيها. مر ابو شعيب البيضاوي بهندامه الانيق وديك الكوافير الانيقه ولبس كومبلي وكرافات، مره كتلقى ابو شعيب البيضاوي لابس داك القفطان واش داير الزي ديال المراه، داير العكورات ودير ماكياج ودير داك الشعر البيروك بواحد الصيغه انيقه جدا. غادي نتكلموا على هذه النقطه، لماذا ابو شعيب البيضاوي قد عمد الى تجسيد المراه وهو يقدم فن العطاده؟ محور غادي نرجع له ايها الافاضل. انما نبقى دائما في البدايات ديال ابو شعيب البيضاوي في طريق الولاعه. بعد الاسطوانات بدا ابو شعيب البيضاوي كيحتك بواحد مجموعه ديال الشيخات في ديك الفتره، وكان ديك الفتره كانت عنده واحد المصبانه معروف بن جديه. ابو شعيب البيضاوي كانت عنده المصبانه اللي قلت له المصبانه ديال بن جديه، كيقول لك ها هي هذيك المصبانه كان كيخدم فيها، وكان يعني كيتعرف على على على مجموعه ديال الناس. واحد النهار كيتعرف على واحد السيد عنده علاقه بالفنانين، وبدا كيدي كيغني في الاعراس الخاصه والاعراس الكبرى وما الى ذلك. وكانت هذه فرصه لابو شعيب البيضاوي، كان كيجلس وكيجلس بعض الشيوخ الكبار وواحد الشيخات المعروفات انذاك. وهنا في هذه الفتره كيلتقي ابو شعيب البيضاوي لاول مره مع الشيخه اللي كان كياخذ منها وكيحفظ عليها، هي الشيخه الرويضه، وبدا كيشتغل معها. وتلقى ايضا مع الشيخه معروفه في الارشيف ديال الريبورتوار ديال العطار المغربيه، الشيخه خدوج بنت لوقيد وزرات شيكيتو وبنت الكحيله. وهنا ايضا في هذا الجو هذا وفي هذا المسار الصدف كيف قلت لك صديقي المستمع كتلعب دورها احيانا مع الانسان. ابو شعيب البيضاوي كانت الصدف تخدمه، هو كيتكون كان القدر يخدمه وكانت الصدف تخدمه. في هذا الاطار مع الفنانين الكبار كيتعرف ابو شعيب البيضاوي على الرائد الكبير الذي كان له الفضل في ميلاد ابو شعيب البيضاوي الجديد مع عالم العطاء. في هذه الفتره هذه كيتعرف ابو شعيب البيضاوي على المارشال محمد قيبو. محمد قيبو هو صاحب الكمانجه اللي كيجر على ابو شعيب البيضاوي، وكانت بدايه علاقه استمرت العمر كله بين هاد الجوج الفنانين اللي ما كانش كيجمعهم فقط الفن، ولكن من اول لقاء ديالهم جمعهم الحب وجمعتهم الموده وجمعهم التجاوب وجمعتهم المشاعر الطاهره الصادقه التي كانت تجمع بين المبدعين زمان. لما فقدنا ايها الافاضل صدق الشعور والمحبه الصادقه الصافيه بين الفنانين انهارت القيم وضاعت القيم الجميله وضاعت يعني الاشياء الاهداف الجميله النبيله ديال الفنان، وما بقاش الفنان يبدع بالصيغه التي تؤهل ابداعه ان يخلد. الصدق كان هو الاساس ديال نجاح التجارب الابداعيه كل اللي مرت، والصدق هو اللي كان اساس ان ينجح ابو شعيب البيضاوي والمعلم او المارشال محمد قيبو في التجربه الغنائيه الرائده ديال الفنان الكبير ابو شعيب البيضاوي. الفنان بوشعيب البيضاوي وطبعا جرة ديال المعلم الماريشال قيبو وزمان الإبداع الجميل والعطاء المرساوية. وطبعا بوشعيب البيضاوي معروف على أنه يعني من مواليد مدينة الدار البيضاء تحديدا في العام 1928. مع الأسف كان من الفنانين اللي لم يسعفهم العمر ومات في السن يعني الشباب، مات العمر ديالو تقريبا 36 سنة، يعني توفى تحديدا يوم 25 ماي 1965، يوم الأربعاء، 36 سنة، واستطاع ما شاء الله أن يؤسس واحد الرصيد كبير أهله أن يكون رائد كبير من رواد العطاء المرساوية. لا يمكن لأي دارج في المجال ديال العطاء المرساوية أن يدخل هذا المجال من غير ما يدخل المدرسة بل الجامعة ديال الفنان الشامخ الرائد الكبير بوشعيب البيضاوي، اللي خدا حقيقة العطاء المرساوية وخدها من المنابع الأصلية ديالها. ثم المحفظ التراث، شنو دار بوشعيب البيضاوي؟ دخل محرابه الفني و يعني كأني به كان كيبحث عن صيغة تحقق أو يحقق من خلالها الذاتية دياله ليكون بوشعيب البيضاوي المتفرد المتميز عن السابقين اللي سبقوه في مجال العطاء المرساوية. وكذلك كان ولد ذات مساء من قلب المعاناة، من قلب البحث، من قلب التنقيب، من قلب الاجتهاد، الفنان بوشعيب البيضاوي اللي فاجأنا حقيقة بأدائه لتراثيات فن العطاء المرساوية بواحد الصيغة لم يسبقه إليها أحد. وطبعا لتسليط الضوء أكثر على تجربة بوشعيب البيضاوي في مجال العطاء المرساوية، يحضر معي مجموعة من الأفاضل من أصدقائي الأعزاء من أبناء التراث، حتى هما كيعشقوا التراث وكيهتموا للتراث وكيتبعوا التراث وكيعززوا التراث. سعيد هذا المساء أن يحضر معي عن يميني الروائي والقاص والأديب والباحث في التراث والمؤلف لمجموعة من الإصدارات جمع من خلالها المثل المغربي الدارج المرتبط بعاداتنا وتقاليدنا في ارتباط وثيق بثقافتنا الشعبية. يحضر معنا الصديق الأعز وابن المدينة المراكشية الأبر الأستاذ الأديب سيدي محمد نشوان. يحضر معي أيضا عن يساري الباحث وعاشق التراث والملحن والشاعر الغنائي الجمعوي الأستاذ إدريس عبير. ويتوسط القلب حبيبا وصديقا وأخا العزيز عاشق تراث المدينة بكل المحبة دائما معنا الأستاذ سيد عبد الرزاق الحيحي، وببصمة الإبداع الراقي عندما نتحدث عن قماطر الفني الجميل المهندس أحمد ولد صالح الذي يرافقني ببصمته في بإخراج أنيق لهذا الثمر التراثي المميز. مرحبا بالأستاذ محمد نشوان. شكرا سيدي أحمد، مساء الخير، مساء الإبداع، شكرا لمحطة إذاعة راديو بلوس، وشكرا لدعوتكم الكريمة، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. مرحبا. طيب الأستاذ محمد نشوان، والليلة نحتفي ونستعيد ونحيي تراث الفنان الكبير مشعب البيضاء، وهذا التقليد كان نفتقر له في المغرب، وهو إحياء التراث بطريقة إذاعية تعتمد النبش وتعتمد إحياء ذكرى الرموز الكبار الذين أعطوا الشيء الكثير كل في مجاله. الليلة نتفرد بإحياء تراث الخالد والشامخ مشعب البيضاوي. يعني ماذا يمثل لك وأنت طبعا عشت مع الأجيال الجميلة الشعبية التي عاشت مغربيا مع مشعب البيضاوي؟ بالنسبة للفنان المرحوم مشعب البيضاوي، هو فلتة من فلتات الزمان، فالزمان التي تتكرر تقريبا كل 100 سنة. نعم. لأنه لن يتكرر هذا الشكل الذي غنى به. نعم. وبالنظر إلى فترة الزمنية التي عاشها المرحوم وهي مدة 36 سنة وترك لنا كل هذا الكم، رغم أنني وأخذ على بعض الأشياء هو أن غياب التوثيق كما قلت سيدي أحمد يعوزنا التوثيق، فالباحث في تاريخ الأغنية المغربية سيجد صعوبة وستعترضه إكراهات عديدة، نظرا لأن مجموعة من التجارب الفنية لم يتم التوثيق لها بشكل علمي وأكاديمي، ولعل السبب في ذلك هو الإهمال واللامبالاة. نعم. وعدم الوعي بأهمية التوثيق في ما يخص الحفاظ على الذاكرة الفنية والثقافية. نعم. ولعل بلدا بدون ذاكرة هو بلد محكوم عليه بالتلاشي. نعم. بعض التجارب القليلة في التوثيق، أخذ على سبيل المثال الكتاب الذي ألفتموه هو الذاكرة الغنائية رصد وتوثيق. نعم. كتابكم سيدي أحمد رمزي. شكرا. وعندما أبحث حتى في الإنترنت أجد معلومات جد شحيحة على هذا الفنان الكبير. الفارغ الذي نعاني من وساحة التوثيق ببلادنا ليس من مسؤولية الوزارة وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة بين مختلف الأطراف مهتمة بالأغنية المغربية. نعم. ولعل مؤلفكم الأستاذ وضع اليد على الجرح. العفو. نعم. الأستاذ إدريس عبير، وطبعا كان عارفك من المهتمين حقا بالتراث المغربي في تنوعه، من حكاية من قصة من أغنية من عطاء وما إلى ذلك. نستعيد معك الأستاذ إدريس عبير وأنت الذاكرة اللي كتحفظ العديد من الجماليات ديال التراث، نستعيد معكم تجربة مشعب البيضاوي. سيدي أحمد، قبل ما نطرق لمشعب البيضاوي غادي ندير واحد التحية، غادي نرشط البلاطو، غادي نرش البلاطو بعنبر وريحان، أم صنية المحبة نفرق شلة كيسان، تحية أخوية وشكر جزيل سيدي أحمد الغضبان الإذاعي والإعلامي والأستاذ راديو بلوس العنوان، تحية الصديق العمر سيدي محمد نشوان طير مرصع بلوان تغريدو تراث يرقص الغصان، تحية لأحمد ولد صالح فارس القيمة الفني هذا المرة ما ينسيني فيه نسيان، تحية مفعمة بالحب لسيدي عبد الرزاق زيل الرفاق جمعوي موثق يفهم الضواق، تحية المستمعين الكرام. وتحية طيبة لك. شكرا سيدي أحمد. يعتبر بوشعب البيضاوي واللي هو بوشعب الزبير أحد مجددي الأغنية التمثيلية الشعبية بالمغرب، حيث وظف العيطة التقليدية وتمكن من سلك مسلك ما سبقه في ممارسة التغني بالعيطات، هو العيطة المرساوية طبيعة الحال، كما ساهم في تجديد العيطة من حيث الموضوع وطريقة الأداء، كما وظف آلة العود في العيطة وأعطت رونقا وجمالا. الفنان الشعبي الفكاهي البيضاوي اشتهر بفن العيطة كما أبدع في المرساوي في زمن كانت النساء لا يشاركن في الأعمال المسرحية، كما كانت مقتصرة فقط على الرجال. من بين أصدقاء أبو الشعب البيضاوي الفنان عبد الله البيضاوي الذي كان صديقه منذ 1958 واستمر معه إلى أن التحق سي أبو الشعب البيضاوي إلى الرفيق الأعلى، وكان يقدم برنامجا إذاعيا بالإذاعة الوطنية كل صباح اسمه البرنامج ضحك معي. تعرف على شيوخ العيطة منهم الماريشال قيبو الذي كان في الأربعينات والخمسينات من أبرز أعلام الطرب الحوزي، والفنان قيبو هو اللي شق سعد سي المرحوم بوشعب البيضاوي باش يشق الطريق ديالو إلى التقدم في هاد العيطة المرساوية. نعم طبعا معنا ايضا الصديق العزيز الابر الاستاذ عبد الرزاق الحيحي. مرحبا الاستاذ عبد الرزاق، عاشق تراث. مساء النور سيدي احمد، شكرا على الاستضافه، وسعيد مره اخرى بالتواجد معكم في البلاطو، وسعيد بالتواجد نتاع الاخ الاديب سي محمد نشوان والسيد ريس عبير، وتحيه لفارس القمط الفني اللقب اللي بقات لازم سيدي احمد. نعم تحيه له وتحيه للمستمعين الكرام. الحمد لله الصالح. سيدي الحمد لله الصالح ما ننساش. بالنسبه والزبير بن بوشعيب، الزبير بن بوشعيب هو ولد درب الداليه بالضبط في حي بوسبير القديم، مدينه قديمه. اللي كان لاحظ انه 52 سنه مرت على الوفاه نتاعو، ما تذكرش. وكأنه تبحى من الذاكرة، رغم أنه يعد رمزا من رموز الدار البيضاء وصوت من أصوات فن العيطة، ومازال كلنا مازال كنذكروا الأسطوانة شابيفون، وكنذكروا الصباحية تاع يوم الأحد اللي كانت زاخرة بمواد كوميديا غنائية منهم التمثيلية تاع المرحوم محمد بالقاسم عبد الجبار الوزير، وواد يضحك معي تاع الفي أبو شعيب البيضاوي القدميري والجوان تاع الحبيب القدميري والباشي العلج والمجموعة. وشكرا مرة أخرى سيدي على الاستضافة. مرحبا، ذكرتوني بالزمن الجميل، وذكرتوني بالصباحية ديال الأحد، وذكرتوني بزمن الإذاعة في ارتباط الإذاعة الوطنية بالإنتاج الوطني، وكانت يعني كانوا المغاربة يعني كنا جد سعداء كجيل دركنا هاد الجماليات كتقليد كانت كتحافظ على الإذاعة الوطنية. كنا كل حد وحنا صغار كيخوى الشارع نهائيا لما كيبدا بوشعيب البيضاوي وامي الهرنونيه مع المفضل العذراء المفضل الحريزي وعبد السلام المكناسي والقدميري، وكانت واحد وعزيزي، وكانت واحد الصباحيات الانسان كيكون غادي كيتقدى كيسمع هاد المسلسله كيوقف عند الخضار وكيبقى حتى تتسالي السكيتش عاد كيمشي للسر. كان واحد الزمان المواطن فيه مرتبط بالتراث ديال ديال ديال البلد. الاستاذ محمد شوان ما عرفتش اللي وقع في الدنيا حتى وقع هذا الشرخ، وما بقاتش ديك العلاقه كتربط بين مواطن وبين التراث ديالو. سي محمد شوان بالنسبه اللي وقع هو ان الناس بحال هاد المواقع هاد الشيء مسائل المعلوماتيه اللي دخلت لنا التكنولوجيا خربت بزاف الحوايج، خربت حتى ديك العلاقات اللي كانوا بين الناس، وداك ديك الحميميه اللي كانت تاع الاسر اللي تتجمع للميديا او تتجمع لشي مسلسل. انا بزاف الحوايج تقريبا كسرت داك الدرجه انك دابا تدخل بعض البيوت المغربيه وتتفاجئ تلقى كل واحد قاعد في ركنه، كل واحد شاد واحد اللي قاب الطابليط اللي قاب التليفون، فمشى داك الناس يتجمعوا على الراديو تيتصنتوا مثلا الازليه تيتصنتوا. شكون دابا فينا باقي الجيل اللي باقي بغيت تصنت الازليه ولا بغيت تصنت التمثيليات اللي بوجه البيضاوي الصباحيه اللي كانت تضحك؟ ما بقاش. ثم ان هذه السرعه اللي ولات تبغى غاديه بها الحياه ما تلاش تخلي باقي الناس ديك الفرصه نتاع تتمتعوا بهذوك الجماليات اللي كان في ذاك الزمن الجميل. الا قلنا الزمن الجميل فانه بالفعل هو زمن جميل فعلا. بغاو يفرقونا وفرقونا على تراثنا وفرقونا على القيم الجميله ديالنا. بغاو يفرقونا واحده من اجمل العيوط ديال الفنان الكبير بوشعيب البيضاوي. نستمع ونستمتع ونحيي تراث الفنان الكبير بوشعيب البيضاوي على اثير اذاعه راديو بلس وصلات الاسبوع. I love you. الشخصيات الخالده لهاد العطل اللي تابعناها بصوت الفنان الكبير بوشعيب البيضاوي. وعلى هاد الايقاعيه كانت توصل مجموعه من الاسماس، من بينهم اسماس لصديق حميم استاذنا الجليل الاطار التربوي والمسرحي الكبير مراكشي العزيز صديق الحبيب الاستاذ الحاج محمد زيزي الادريسي. احييك صديقي العزيز واخي الحبيب الاستاذ سيدي الحاج محمد زيزي، وتمنيت لعشقك التراث، تمنيت لو كنت معنا هذا المساء ونحن نحيي التراث ديال الفنان الكبير بوشعيب البيضاوي. الاستاذ الحاج محمد زيزي بعث لي برساله يقول فيها: مساء النور لكل مستمعي الاوفياء، ونبش في ذاكره الاغنيه الشعبيه من خلال العطاء المرسويه للفنان بوشعيب البيضاوي التي لا زالت كل الاغاني تتردد اليوم في اطار فن العطاء. يرجع الفضل في ذلك الى ذاكره بوشعيب البيضاوي، هذه الذاكره التي استطاعت ان تحافظ لنا على جميع هذه الانماط الغنائيه المميزه في اطار تراث العطاء. ولم يستطع كل من يقول الحاج محمد زيزو، لم يستطع كل من يتصدق بالقول أن إنه صاحب الأغنية المرسوية، في حين أن الفنان الكبير صاحب الفضل في تطوير هذا العطاء وتقديمها بصيغة عبقرية مميزة، إنما كلمات وألحانا وإيقاعيات وإطار إنما يرجع أقول للفنان الكبير بوشعيب البيضاوي رحمه الله. شكرا لك الوفي العزيز صديقي وحبيبي وأخي الأستاذ سيد الحاج محمد زيزي الإدريسي، وأنتظر لقاء معك على أكثر من شوق في إحدى اللقاءات الإذاعية القادمة، لك من أجمل تحية. نرجع ضيوف الكرام الأستاذ العزيز والأديب سيد محمد نشوان، والمساء سعيد جدا أن يكون معنا الأديب سيد محمد نشوان صاحب الأمثال وصاحب التراثيات المتمثلة في عشق هذا الرجل الجميل الأستاذ محمد نشوان لي الثقافة الشعبية. الأستاذ محمد شوان نلاحظ يعني أبناء هذا الجيل ممن مع الأسف يعني واحد القضية كنرجع عليها دائما كندير استطراد وكنقف، وهو غياب الإعلام في التعريف بالرموز ديال الوطن في مختلف مجالات والمجال الفني تحديدا. تمنيت لو هاد الزمان ومع هاد الأجيال أن يستمر الإعلام في الاهتمام التجارب الإبداعية بشكل عام الوطنية، إذ من الظلم أننا نقصي هذه التجارب خصوصا رواد كبار. يعني ملاحظ أن بوشعيب البيضاوي خلال فترة من الفترات بدأ أو من الانطلاقة الأولى دياله بدأ كيغني العطاء بالصيغة ديال المرأة، وكان كيلبس القفطان وكيدير المكياج وكيدير ذاك البيروك باش يولي يبان بحال المرأة الشيخة. الناس اللي ما كيعرفوش الحقيقة كيلوموا، ولكن بوشعيب البيضاوي فنان عنده بعد وعارف شنو كيدير، وبالفعل قد تألق بالصيغة ديالو بالتجربة الغنائية الرائدة ديالو. أستاذ محمد شوان ما هو تعليقكم وأنتم قد جايلتم التجربة ديال بوشعيب البيضاوي؟ بالنسبة لمسألة أن المرحوم بوشعيب البيضاوي كان يتقمص دور المرأة في مجموعة من التمثيليات، نعم، مجموعة من أغاني، كان له حسب نظري سبب هو أن المرأة في تلك الفترة لم يكن خروجها مسموحا أو متداولا. نعم. فترة نتاع 29 تقريبا تل 63 فاش توفى ولا 65 فاش توفى. نعم. المرحوم، فإن كانت المرأة كانت تقريبا حبيسة المنزل ديالها قليل. نعم. فاش تسمى خروج نتاعها، فتصدد تيقول عليه السي عبد الله المصباحي على قضية بوشعيب البيضاوي: كان بوشعيب البيضاوي يعزز كل عروض فرقة البشير العلج، حيث يخلع شخصيته الحقيقية ويرتدي ثوب المرأة الشعبية ويبرع في تقليدها. وكنا نسمع كل صباح أحد لتلك التمثيليات، حيث يختلط لك صوت بوشعيب البيضاوي مع الصوت النسوي لدرجة أنك لا تميز بأن هذا بوشعيب يتكلم معك. نعم. كانت دور وكان دور كذلك الهرنونية وعزيزي، كانوا مجموعة من الشخصيات التي ابتدعتها فرقة العلج. تراث مع الأسف تنسى وتمسح. وكما قلتم سيدي أحمد، فأن جيل ديالنا تاع دروك أو الأطفال تاع دروك والشباب لم تتح لهم فرصة للتعرف على هذا جيل الرواد، نظرا لأن كما قلتم الإعلام ثم التوثيق في المواكبة لم تكن مواكبة إيجابية حتى يتعرف جيلنا على الماضي المجيد ديال التراث المغربي. للاسف كاينين حتى ناس في الاعلام كيسيئوا الماده وكيسميوا هذا الشيء قديم باستهزاء، واعلاميون مع الاسف كيقول لك هذا الشيء قديم راه تراث. هذا كنمشيو لمصر مثلا، انا مشيت لمصر خلال فتره من الفترات وكنت كنلقاهم في اذاعاتهم والله لا يهتمون بالاشياء اللي كانت في 1920 في العشرينات كيقدموها الان في 2017 و18 و19 كيقدموا تراثيات باش تستمر يعني جسر التواصل بين الاجيال. دابا شباب مصر ماشي كلهم ولكن الناس اللي الذين يهتمون من شباب مصر كيتكلموا على تجارب فنية رائدة كانت في العشرينات والثلاثينات والأربعينات، وإلا فما سبب خلود حتى الآن إسماعيل ياسين ونجيب الريحاني وأسماء أخرى خالدة في الذاكرة الآن بفضل الإعلام؟ ونحن كاين إعلامي كنعرفهم كيقول لك هذا الشيء راه قديم بمعنى ما خصناش نهتموا به، وهم أحوج ما يكون أن يعودوا ويقرأوا في تراثهم ويتكونوا عارف قيمة تراث هذه البلاد، قيمة تراث هذا الوطن العزيز الأغر، قيمة هذا التراث اللي كيجسد الهوية ديالنا رفيعة جدا حقيقة مع الأسف. الأستاذ إدريس عبير، كيف يمكن أن نتحدث على يعني البصمة ديال الفنان الكبير بوشعيب البيضاوي وكيتقمص خلال واحد فترة من الفترات كانت المرأة صعيب عليها أنها تخرج، وبوشعيب البيضاوي يعني تضحية منه وحبا منه الفن ديالنا الوطني دار ذاك الإطار ديال المرأة وبدأ كيلبس الحوايج ديال المرأة وكيغني بطريقة ديال المرأة بأن يجسد المرأة في إطار أغنية مغربية، وكان ممنوع ديك الساعة أن المرأة تخرج تغني. المرحوم بوشعيب البيضاوي استطاع يشخص هذا الدور ديال المرأة، وكان عطاه اللي ما عرفش اللي سمع شي سكيتش غادي يقول بأن راه المرأة هي اللي كتقوم بهذاك الدور هذاك، وربما هو كان أحسن من المرأة في الأدوار اللي كانت تقوم بها لأنه فنان كبير وكان يجمع ما بين الموسيقى وبين التمثيل، راه ماشي سهل. وفي الحقيقة هو تفوق في هذا التقليد هذا ديال المرأة، لأن المرأة ديك الساعة ما كانش داخل المجال الفني، كان مقتصر على الرجال فقط. غادي نرجع المخرج لقاء المهندس الجميل الأستاذ سيدي أحمد دولة صرح، وناخدو مسرحية أو سكيتش من الزمن الجميل فيه تلة المباركة بوشعيب البيضاوي القدميري المفضل الحريزي وآخرين، ونستعيد زمن سكيتش الجميل ونستعيد البرنامج الأسبوعي اللي كانت كتقدمه الإذاعة الوطنية بعنوان اضحك معي اللي كان كيقدم العديد من السكيتشات التجارب الأولى ديال الإرهاصات الأولى ديال المسرح الوطني، وبدعوا فيها الناس عن تلقائية وعن طريقة بسيطة جدا، ولكن كان عندهم تصور، كانوا كيطرحوا قضايا اجتماعية، كانوا كيطرحوا آراء حلول من خلال سكيتش بسيط مرتجل بواحد الثقة عبقرية جميلة يستحق منها كل تقدير وكل إكبار لأبناء الجيل اللي أسوا لهذه الصيغة الإبداعية سكيتش وبوشعيب البيضاوي. أنا على هذه الحالة اللي عايشة فيها لكون صحاب جواج في تماركم كاع ما نتزوج بالحق الله غير لما بقيت ناعس. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي أنا نطيب نفيق نخرج نتقدى ما لقيت جرية بالحق غير يجي إن شاء الله نفضي معه على شرط إلا بغاني يجيب يوم متعلمة. أنا ما قادة على شقق كاع العيالات خايبين الرجالة وشاطين عليهم تلقانا بالحق الله غير لما غنيت ونفضج مع راسي وليلي هانيا انا الثاني غادي نبقى لي على القد نعود شي نهار غادي نضيع ونقص وليلي ولي تمجوجي تا هو ضعافو ويلي خايبه التعاويده وانا ما نعلى هاد الصداع والله غير لما غنيت وضحكت ورجعت في الله. ايوا لا تفرط وما عليك هاد الشيء وافق احسن من الزواج، اما الزواج راه بعيد عليك. ايوا بركة من المعاني لما بغيتيني شي بارك الله تطلقني عندك الحق انت اللي خصك تطلقيني راكي صبحتي مرا ديال الدار وماني اشد يا شعملت راني غير تنسي حتى تجد كتنسي وانا باش ننسي انت سيدي راك ماشي بحالي انا اللي في الدار بارك الله موضعتيني ما ناكل ما طيبت والو وعلاش ما قديتيش عليه والغنى قديتي عليه واش انت عرفت انا غادي نقي جوج كيلو ديال الفاطا وندير شلاضة ونعجن هادشي بزاف عليا لو كون سعفتيني يا سيدي كنت تاكل برا. سمعي الا كنتي حمقى ما تحمقينيش معاك هادشي بزاف عليا وما كاين هادشي اللي غادي يفرقو قد باك الله يستر. كيفاش خصني معامل واش من عيب اسيدي قلت لك الله يهنك انت كلك عيب ويلا تقول مجمل عليا الا ما بغيتينيش انا ما بغيتكش والله الا خايبه التعاويضه عاشكون ويلي امي انا كيفاش كلي خاسر لك ولا امي من الصباح ما خلا فيا غير انت ومالو مع الدولية علاش ها علاش تخاصمت قالك لا لا علاش ما نطيب لي اشوف يا لا يغوت عليك لا تغوتي علي لا تخليه يضربك راهي لا ضربك وخليتي وسكتي راه غادي يجي نضربك الله يخليك لي جامي اشوف يا الا بغات عرفت يا بنت شي مريض يطيب لي انت باقي درجة صغيرة مشي ديال الطياب بارك الله على امي العالية اش اخبارك لاباس اولي لاباس عليك عاودي يا سيدي انا مزوقك هذيك العراضة اللي مسافر كاع عليها شنو عرض؟ تعبت 5 سنين لا مرضت لا كبرت لا فتيها الا كان هذا هو الزواج الله يقطعك امي العالية معقول وكيفاش اللي ماشي معقول انا اللي خصني العصا الا خاصك العصا الله يجيبها لك من غيرنا وليدك سمعي بارك الله فيك حالك خليها عندك او علقها في عنقك اسمع الحلقة ما عندي ما ندير بارك الله ما عنديش من هامية اش عملت لك انا اللي اختارتكم وجيت لي عندكم باش نتناسل معاكم باش حتى الا تخاصمت معاها واخا نكون انا هو الظالم ترفدوا بيا ولكن مع الاسف بنتك ما تصلحش للزواج ومالك جاتك يا محلل فم بلا حق بلا قاعده بارك الله فيك فمك الله يطول لها العمر في النعاس والتفكير الخاوي والكلام الفارغ هاي كتسمع اش من نهار فقت ولقيتها مطيبه لي الفطور اش من نهار لقيتها صالحه لي القوامج اش من نهار لقيتها مقفله حوجها على الصابون وحتى الا بغيتي تفتقري بنتك خصها تكون متوفره في هاد الشروطات عادي يمكن لك تكلمي امي العاليه سيدي بارك الله فيك بس فمك من المعان شوف سيدي هاد الشروط الا بغيتي تكون فيا وما قديتيش فيا سيدي الخير اللي غدير فيا طلقني هي ما خصك حتى خير اشنو باقي لك نكملوا لك يا زينك العيالات قولها واش اللي بغيتي فمك بارك الله انت خصك يضربك الحيوط باش تعرفي قيمه الزواج واشنو كيسوى بالحق غالك ندمي على هادشي علاش اللي غادي ندم مع مراتك ندم الله يخلي لي امها الله يخليك ليها انتيها واش ما بغيتي شي تحشمي وتفرقي مع هاد البنت خلاص ماشي غير انت اللي زوجتي بنتك كاع عباد الله زوجوا بناتهم ومقريهم مع ذلك انت سمعي نقول لك راه الا ما تفرقتي شي مع هادو الناس اللي جابوا ليها الله راه كيما تومي الا راسك قلت بعدا السي عبد السلام سمح لي يا وليدي سمح لي الله يرضي عليك الا طلقاتك ما تحشمشي مني والا ما بغاتش تحشم السي عبد السلام بكل صراحه رعيت على وجهك ولكن ملي حضرتي وسمعتي كلشي على ودنك ما بقى لي ما نقول نوضي يلا قبل ما حلك وخليها لك البنت راها ماشي ما بقاتش بنت راها مرا قد براسها ما بقاش دري لي غادي انتي عاد تزيد تربيها والله نوضي اولي شكلك محرش اطلق مني اطلق خلي المرا ما لا خارجه من هي كنشوف قجح روح وكان عارف اش كنقول وتنفهم احسن منك الا تلق لك هاد البنت فين غادي تمشي غادي تجي لعند وشنو غادي تجبد لك غير الصداع والشوهه مع الجيران نوضي الله يهديك نوضي قبل ما يطلع لي الدم ونعمل شي مصيبه اللي نولو نادمين عليها في الاخر شو جاب لي ما مشيت نشوف من جاش ناقصه وشنو زايده وابني كان غاد وسيري صبري انا مزوقك اجي سي عبد السلام اجي لا سيدي ما بقى عندي ما ندير في هاد الدار ما حد دايما وقت ما كان جيت نلقى فيها الصداع ما كاين علاش اللهم حتى النهار تفقوا وتكون باقلها عاد ندفع على ما تكون داري هادي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكانوا الرجال بحال السي عبد السلام كون رحنا بخير وعلى خير إوا الجهر لك السعدية نعم أسيدي بالحق أنا باغي نطلبك واحد طلبة بغيت نقولها لك ولا خصني نسكت ولا نقولها درك تفضلي نقولها لك زعما بالحق أسيدي أنا مزوقة في عمرك ما نكون مخاصمة أنا وياك وتمشي تحكي لها كتعرف با قبيح يا ولد من غادي نقولها شوف أسيدي خلي غادير في قلبك ما غاداش نقصدي كاع نتخاصم معاك بالحق غادي تعاونني وانت نتعلم ونحيد مني العجز هذيك الساعه نعود مراق وقاد براسي ما بقى نتخاصم معاك ما بقى تخاصم معايا كل يدخل فوق راسي سيدي حتى نكبر وندير عقل انا ونعرف راسي كي العيالات ونعرف الزايده والناقصه ربي خليك لي جاسي انا فاز وقفت في ربي يا ما كاين بس على الراس والعين متفقين هذا ما كاين بس اللي فات مات دابا طيبي لي شي حاجه خفيفه باش نتغداو ونمشي للخدمه راني تعطلت عليهم وفي العشية إن شاء الله لقاك في داركم باش نتعشاو معاهم ونخليهم على خاطرهم ديال المعلم المريض الخارج الشرقي. بو طبعا قبل منها كانت كان سكيتش جميل جدا جمع الرموز ديال الابداع المسرحي التمثيلي واحد الصيغه تلقائيه جميله جدا. بوشعيب البيضاوي ومويل هرنونيه اللي شخصات الدور ديالو الممثل الكبير مفضل او عفوا كنذكر دائما مفضل الحريزي صديقي ملحن كبير كنحيي الاستاذ مفضل الحريزي كيخطر لي في بال. هذا مفضل الحريزي ينتمي اصلا لمدينه اسفي وعاش في مدينه الدار البيضاء وتلاقى مع بوشعيب البيضاوي ذات يوم كانت عنده المصبانه يعني بوشعيب البيضاوي. واحد النهار كيلقى هذا الشاب حس على ان عنده الروح ديال المسرح وديال التمثيل فقالوا اسميتك انت؟ قال لي اسميتي المفضل. قال لي تبغي تمثل معنا؟ قال لي اودي ما تقول اخويا الكبير. بوشعيب البيضاوي كيتصل بالاخ الكبير ديال المفضل الحريزي قال له هذا الولد هذا راه عجبني واش تبغي تعطيه لي يدير معايا تمثيل؟ قال له الاخ ديال المفضل غادي نشوف الوالد، الوالد هو اللي في يدو الشغل. ايوا قصه طويله غادي نقدمها لك صديقي المستمع بعد ما نستمعوا للمفضل الحريزي كيحكي على بدايه اللقاء ديالو مع بوشعيب البيضاوي. من بعد ما نرجع ضيوفي الكرام نتذكروا شي شويه على يعني يعني الاثار ديال التجربه ديال بوشعيب البيضاوي في خلال فتره من الفترات. الاستاذ سيدي محمد نشوان كنا كنتذكروا على انه واحد التقليد جميل كانوا الوالدين ديالنا كمولعين باقتناء دوك الاسطوانات وما كاينش اللي ما كيقتنيش الاسطوانه الجديده ديال بوشعيب البيضاوي. كتلقى داير لها الدعايه في السوق، كان الاعلام في السوق من غير اعلام رسمي، الاعلام اللي كان في السوق هو داك السيد اللي كيبيع. انا كنشوف بعض الاسواق الشعبيه سيدي بنور المنطقه الجميله اللي عطات العديد من المبدعين سطات برشيد بن احمد فهاد المدن كانت اسواق اسبوعيه تعقد كل اسبوع وكان مول الطوموبيل كيبيع الاسطوانات وكيبدا الاسطوانه الجديده اللي جات كيتلقى هذا هو الاعلام كيتلقى في البوق والناس كيبداو يسمعوا هذه راه الورقه. كنا كنقولوا الورقه هي الاسطوانه الورقه الجديده ديال بوشعيب البيضاوي والناس كيتخاطفوا باش يشريو جديد بوشعيب البيضاوي. زمن جميل واي زمن. كنتمنى هاد المحطات من تاريخنا التراثي لو يتم التوثيق لها مثلا في الافلام السينمائيه المغربيه في المسرحيات في برامج اذاعيه تعنى بالتراث نستعيد الزمن الجميل وما نقولوش هذا الشيء راه قديم، هذا الشيء راه تراثنا راه هويتنا. الاستاذ محمد نشوان نتحدث عن الحضور الشعبي ديال بوشعيب البيضاوي في الاوساط المغربيه ونحن كنشيروا الاسطوانه ديالو وكنقلبوا على الجديد ديالو وما الى ذلك. سي محمد نشوان. سيدي احمد ذكرتيني الان بالفعل بالزمن الجميل. اذكر جيدا ان واحد الفتره من الفترات في تاريخ كان الوالد الله يرحمه كان تيخرجنا بالجمال الجمعه تيدينا النزاهه الى ما قداله من المناره تيمعنا داك الفونو تيمعنا دوك الوراق ديال هما الاسطوانه بوشعيب البيضاوي. كل مره فيها مثلا تلقى اسطوانه فيها مكتوب فيها ركوب الخيل، اخرى فيها الغدر وكيسان الكفره اللي بغى الحبيب غدرتيني تلقى مثلا بحال هكا تيدوز ديك تدوز ديك امسيه وديك العشيه تدوز بواحد الشكل نتاع نزاع بهذا المعنى الكلمه. نزاع واخا فيها الاسره وكذا وكانت واحد ماشي شعبيه. كان عندي واحد الصيت مرحوم بوشعيب البيضاوي صيت كبير. الاستاذ عبد الرزاق نفس الشيء يعني وانت كتذكر كتذكر الزمن الجميل وبوشعيب البيضاوي والاسطوانات وحنا كنشريو هاد الاسطوانات وكان باقي عندك شي اسطوانات تستعمل بالزق في الدار؟ لا سيدي احمد مع الاسف يعني كنا كنشريو هاد الاسطوانات وكنا كن نعم مع الاسف نعم. يلا كنستمع الفتره الاخرى كان في شي تسجيلات كاين في اليوتيوب تاع بوشعيب البيضاوي واخا قليل داكشي كاين في اليوتيوب ولكن التسجيل سي احمد اللي عجبني فيه هو التسجيل كما كتسمعوا حاليا التسجيل كان ناصح كان واضح واخا التقنيات كانت بسيطه واخا التقنيات كانت بسيطه نعم. على المسيره نتاع الفنان بوشعيب البيضاوي رحمه الله نعم تفضل ان اللي فتح لي الطريق هو كان اتقان تاعو في الايقاع نعم تقول في كان موازني موازني وتقبيليه الامر بمجموعه الحاجه الرويضه اذا كتذكر نعم. كانت معاه دوج بنت لقيد وكانت زهره تشيكيتو وبنت لكحيله اللي كتذكر ومن هنا تيتعرف على المعلم قبو مشهور بالماريشال اللي كان ماهر في العزف نتاعو على آلة الكمان. نعم. وهو اللي كان شجع المارشال قيب، هو اللي كان شجع ونصح بوشعر البيضاوي على الولوج في اللعيطه. نعم. هو اللي وجهه في اللعيطه. نعم. وحيت اكتشف ديك الصوت نتاعو المميز. واخا كان بوشعيب كان لما كيتكلم كان قرواض يعني، ومع ذلك نعم الحفر. نعم. بحيث ملي كان اكتشف غير رسب الطرفه ملي بوشعيب هو اللي اكتشف المفضل الحريزي وجابو كيمثل معاهم في سكيتشات، لما لقاه قال له المفضل انت غادي تبدا تمثل لنا الدور ديال امي الهغنونيه. امي الهغنونيه كان كان كان كان قرواض بوشعيب. نعم. ومع ذلك جمال الصوت ديال نعم واتات واتات والراء قرواض يعني. نعم. كان جميل. نعم. الحديث ديال نعم. بوشعيب. نعم. وعلى المارشال قيبو من عنده خدا الاسس نتاع العيطه. نعم. نعم. والفرقه اصبح الاسم تاع عالمي في سماء العيطه بالمجهودات نتاع العازف العود. نعم. بوشعيب ولد الزليقه كان كما كنذكروا الشيخ ميلو دابا الدرنونيه وهما اللي اعادوا الاعتبار للمرصاوي. نعم. ومن هذا نعم من البلاطو كان يوجه التحيه تاع المجموعه ولاد البوعزاوي. نعم. مجال العيطه خالد والاخوان هما اللي ابانوا على الابداع تاع فن الرحيل بوشعيب البيضاوي. نعم. نعم. طيب نرجع لسيدي ادريس عبير والزمن ديال بوشعيب البيضاوي، نرجعوا لزمن الاسطوانه الورقه. وكانوا مثلا كنتذكر مزيان وانا طفل صغير في الحومه عندنا، كانوا مثلا الى جاوا الضيافين عند شي حد كيجيو، كان داك الشيء قليل والتلفزه ما كانش اصلا، وكانوا الناس كي مثلا جاوا عندنا الضيوف كنمشيو كندقوا على دار سيدي ادريس عبير كنقول له عفاك قالت لك الوالده ولا قال لك الوالد عطينا الفولو ديالكم وعطينا شي ورقه ديال بوشعيب البيضاوي رجعوا عندنا الضيافين. نعم. نعم. مازال كنعقل كنت في مدينه مكناس وكنا حنا كنقراو انا وخويا. انت اصلا مدينه مكناس طيبه. اي مدينه اسماعيليه. كان واحد الاخ تيقرا معنا والجيران. نعم. اي هو خرج من المدرسه ومشى كيخدم وكيتخلص في هذاك الاسبوع وتيجيب ديك التدويره ديالو تيقول لك يلا غادي نمشي نجي دابا غادي نجيب الفونو اللي كنسميوه حنا التورنديسك تيمشي يجيب هذاك الفونو وتيجيب هذوك ومازال كنعقل كيجيب بعد لي ديسك ديال بوشعيب البيضاوي اللي كانت الاغنيه اللي مازال عقل عليها دابا يجي الحبيبه يديرها الكاسة عباس عينك جابوا الهوا ميلودا العار يا العار واغاني كثيره وكنا كندوزوا واحد النزاعه كان الوالد حبيبتي حتى هي نسيتيها اي لا لايحه طويله جدا بوشعيب البيضاوي عنده اغاني كثيره وكنا كنكونوا في الفيرما بان الوالد كان خدام في واحد الفيرما وكنصنتوا له هذوك الاغاني وفي الحقيقه كانت كتكون نزاهه رائعه في الحقيقه. نعم. طبعا غادي نبقاو دائما مع الايقاع الجميله ونستعيد الزمن الجميل والليله استثناء على اثير اذاعه الاستثناء والابداع والتراث اذاعه راديو بلس ونستمتع ونحيي دائما التراث ديال خالد بوشعيب البيضاوي. هذه المقطوعه هذه كيتسمع فيها العزف ديال قيبو المارشال قيبو كيتسمع ايضا العزف ديال بوشعيب زنيكا. صاحب الليل تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تصير تص طبعا زمن الإبداع الجميل والعطاء المرساوية بالصيغة الأصيلة والعريقة ديال الفنان الكبير بوشعيب البيضاوي اللي كان حي وتراث هذه الليلة على أثير إذاعة راديو بلس وسارة الأسبوع. طبعا هذه المقطوعة أو هذه العطاء اللي تابعناها فيها جوج ديال الرواد الكبار من الرواد اللي وقفوا تجربة ديال الفنان بوشعيب البيضاوي، المارشال الكبير قيبو، ثم الفنان الكبير بوشعيب زليقة اللي تحق فيما بعد بالمجموعة ديال بوشعيب البيضاوي. بالمناسبة كنحيي الكريمة ابنة الفنان بوشعيب زليقة اللي أسست واحد الجمعية في مدينة الدار البيضاء، جمعية الفنان بوشعيب زليقة، وكتحاول هذه الجمعية اللي كترأسها البنت ديالو أنها تجمع التراث ديال الوالد ديالها. هذه إحالة على أنه يعني الله يحسن عوان الفنانين في المغرب المبدعون الكبار، بحيث ما كيش اللي كيهتم لهم بالتراث ديالهم إلا اللي اعطاه الله، مثلا ابن ديالو مهتم أو البنت ديالو والأبناء ديالو اللي كيهتموا أو شي حد من العائلة وكيبدأ يجمع في هذا التراث. أتساءل من هنا، واش المؤسسات عندنا العمومية التي تعنى بالثقافة ما عندهاش هذا الهاجس أن توثق لهذا التراث وتجمعه؟ علاش ما يكونش عندنا في بلدنا؟ وأنتم ومعي أصدقائي نتأمل هذا التراث المغربي الوطني الجميل في تنوعه، كنظلوا نفتخروا به على الأثير، فيما يكتب، في الجلسات ديالنا، في المقاهي، في كنجسو. كل مغربي لا يختلف مع المغربي أخوه في أن التراث ديالنا الوطني متنوع وزاخر وعريق وأصيل وأعلامه ومعالم وما إلى ذلك، ولكن لما كنجيو الواقع كنلقاو الاهتمام الحقيقي الحقيقي ما كانش عندنا، من يعني في مختلف المناطق المغربية ما كانش الاهتمام حقيقي بالتراث الوطني ديالنا. هذا الاهتمام الذي كان يجب أن يتجسد في أن تمنيت لو كل مدينة يكون فيها واحد المركز للتوثيق التراثيات المحلية ديال هذه المدينة، بعد ذلك تكون واحد عملية أو نهضة شاملة وطنيا لتوثيق للذاكرة الغنائية تحديدا والتراثية بشكل عام ديال التراث ديالنا الوطني الرفيع، في إطار واحد مركز كبير وطني يكون هو عبارة عن البنك ديال المعلومات اللي كت كل هذوك الروافد المحلية تصب في ذاك المركز الوطني. وش حاجة جميل أنك تدخل وتلقى الإبداعات ديال بوشعيب البيضاوي، تلقى ديك الطعريجة. أنا كنذكر بمناسبة ديك الطعريجة ديال بوشعيب البيضاوي، كان أعتقد أن تخرات عند صديق ديالو عبد العظيم الشناوي، أعتقد كنت في مدينة الرباط وأخبرني واحد الصديق على أن الطعريجة باش كان كيضرب بوشعيب البيضاوي تخرات عند عبد العظيم الشناوي. كان أعتقد غادي نتصل هذا الأسبوع في خدمة التوثيق عبد العظيم شناوي، أتأكد دابا الوقت بالليل ما يمكنش أن أزعج عبد العظيم شناوي، عيان تعب الله يشافيه رب العالمين. هذا الأسبوع سأتأكد من هذه القضية. ديك الطعريجة ديال بوشعيب تمنيت نشوفها، وهذيك الطعريجة ديال بوشعيب يا ريت تكون من بين الحاجيات والآليات والأدوات اللي كان كيشتغل بهم هذا الفنان بوشعيب البيضاوي، ولقاو داك القفطان ديالو محطوط توا في واحد الفيترينا، ولقاو داك البيريك اللي كان كيلبس، ولقاو ديك المضمه اللي كان كيلبس بوشعيب البيضاوي، ثم لقاو ديك الكمانجه ديال الشيخ الكبير المارشال قيبو، لقاو الاله ديال بوشعيب زليقة، ولقاو يعني تاريخ. شوف مصر كتلقى متحف وكيتسابقوا المصريين الله يعطيهم الصحه، كيتسابقوا ان يؤسسوا متحف وكيديروا ليه الدعايه. متحف مثلا في القاهره كيضم جميع الممتلكات ديال السيده الكبيره ام كلثوم، باقيه حاطه فيها هذوك لي بيجو ديالها، داك المشوار، داك الزيف اللي كانت كتاخذو في يديها سيده الغناء العرب، مازال حطوط في الارشيف ديالها في المتحف كيزوروه الناس. علاش حنا ما كنديروش هاد الثقافه؟ ما عندناش حنا الثقافه. علاش يموت بوشعيب البيضاوي ويتنسى نهائيا؟ علاش الاعلام الوطني يغفل بوشعيب البيضاوي والمارشال قيبو؟ علاش المسؤولين في بلادنا ما يهتموش بالتوثيق لهاد الناس ويأسسوا لمراكز للتوثيق لهاد الاعلام؟ جاي الابناء ديالنا ما كيعرفوش بوشعيب البيضاوي. بوشعيب البيضاوي راه مبدع شامخ. انما الامم بالابداع ديالها، انما الامم بالثقافه ديالها، انما الامم بالتراث ديالها. يا الناس اللي كيقولوا هذا الشيء راه قديم مشى عليه الحل، اللي كيقول هذه الكلمه راه ماشي وطني، ما عندوش علاقه بهذا الوطن. تراثنا راه هو هويتنا، تراثنا هو حضارتنا، تراثنا هو القديم ديالنا، هو جديدنا. الجديد له جده والقديم لا تفرط فيه. علاش ما كنفرطوش فيه؟ لان هو اساس حضارتنا واساس الجديد ديالنا، واللي فرط في قديمه ما عنده هويه ولا وطن. نحن وطنيون غيورين على بلادنا وتراث بلادنا، وكنعشقوا بلادنا وكنحبوا بلادنا وكنغاروا على اعلام بلادنا وكنحبوا خصائص بلادنا المغرب. لما كيجي عندي مصري للدار، انا مرارا كيجي عندي مصري للدار، اول حاجه كندير ما كنسمعوش الشرقي، كنجبد له بوشعيب البيضاوي، كنجبد له الحسين تولالي في ملحون، كنجبد له الحسين السلاوي، كنجبد له بوجمع الفروج، كنجبد له احمد جبران، كنجبد له روائح. كنسمعوا شرقيين جاوا عندي للدار، سمعت لهم السي احمد البورزقي غيحماقوا، احمد البورزقي ما كيعرفوش المغاربه، المصريين حماقوا لما سمعتهم احمد البورزقي يغني. السي احمد البورزقي بالطريقه الطريقه الشعبيه العصريه، شوف هاد العبقريه عند هاد المغاربه. مغاربه يجدون ويجتهدون، ولكن الحظ ديال الاعلام مرس لهم، مكسر لهم الجناح مع الاسف. علاش السي احمد البورزقي تجربته ما توصلش لمصر واخرين واخرين؟ ما عرفتش، ما عندناش الاهتمام والعنايه. اللي مات كنتوصف حاضره كنسميه ماضي، مشى في حاره، معنا ما نديرو به. غلط غلط غلط. ونبقى مع الافاضل الكرام، ضيوف الكرام، السيدي احمد او السيدي محمد نشوان، يعني كيف يمكن ان تتحدثوا عن اهميه التوثيق للذاكره الغنائيه الوطنيه بشكل عام، ونحن نستعيد هذا الرموز الكبار الاستاذ محمد نشوان؟ باب ينقص الساحة الفنية قضية التوثيق، لأن كل واحد دوزنا دغيا تنسى. نعم، رواد كتار دازوا تقريبا في الساحة الفنية المغربية، بمجرد ما تيموتوا تنسى وكأنهم تفرطت شي حاجة. نعم، فسيدي أحمد البيضاوي هامة كبيرة، إنسان شامخ، يلزم كما قلتم سيدي أحمد تكون عنده تكون خزانة أو بنك معلومات. نعم، دابا قليل حتى الأغاني تاع عقلة اللي تنعرفوا عليه، الأغاني مجرد معروف عليه خمسة الأغاني ولا ستة اللي تنسمعوا عليه بزاف تيتكرروا. تنسمعوا ركوب الخيل، الحداويات، خربوشة، اللي بغى حبيبول، كافر غدرتيني، ما شفتو غزال، هذا الشيء تنعرفوا عليه. هو عنده بزاف، راه عنده خلا طربة خزانة. إذا ولكن التوثيق هو اللي تينقصنا. نعم، هذا المشكل نتاع التوثيق راه تقريبا أن ديما تنهضروا عليه ديما. غادي نرجع لمخرج لقاء العزيز الجميل سيدي أحمد أولاد صالح، وغادي ننوش في الذاكره، وغادي نوقفوا مع واحد المسرحي جميل جدا، بسيط وطيب ولطيف. البساطه ديال شوف هاد الفنانين في هاد الزمن الجميل كانوا كيجسدوا في الفن ديالهم الشخصيه المغربيه الوديعه، قمه الصدق، واي صدق، روعه، ناس يستحقون بالفعل الخلود. هذا نفضل الحريزي اللي كان رفيق ديال بوشعيب البيضاوي، مكتشف ديالو بوشعيب البيضاوي، وجابوا للتمثيل وتالق معاه. نفضل الحريزي تألق مع بوشعيب البيضاوي في السكيتشات، هو اللي كان كيقوم بالدور ديال، حتى هو كان كيقوم بالدور ديال المرأة، نفضل الحريزي، وكيدير الدور ديال مي الهرنونية، هو ديك المرأة الشارفة الكبيرة اللي دائما حاضرة مع بوشعيب البيضاوي ومع سي أحمد القدميري في المسلسلات أو في السكيتشات كيقدموا. هذا يا سيادنا نفضل الحريزي كيحكي على بداية علاقته مع بوشعيب البيضاوي، نتابع. اخويا اش غنقول لك انا، باش اتصلت اول المره بالمرحوم شعيب البيضاوي، هو اللي اكتشفني، الله يجد له بالرحمات. انا كنت كنجي عند خويا حجام، كنت كنجي عنده، ملي كنسالم من المدرسه كنجي لعند، انا باقي دري صغير وباقي يعني سن الرشد ما عنديش، كنجي شاحطو في رمضان. المهم انا كندوي الكلام ديالي هو داك عادي. بوشعيب الله يرحمه كانت عنده مصبانه قدام الحانوت ديال الدري قوي، قال له الموسيقى اش كيجيك هذا؟ قال له خويا، قال له ما تعطينا شيء يمثل معنا؟ قال له شعر هذا متمثل. مشاو دواو مع الوليد، ولكن مشي ما دواوش معه مباشره، كان ما بينه وبين الوليد ستاندار هو الوليدة. دواء مع الوليدة، قلت له ده نقول لباه لبا دواء تفقى لها سيري الله يرحمك تدات تعرف هذاك من، قلت له لا نمزة وقف خليه يمشي خليه. المهم باختصار الكلام طويل ولكن نختصره، مشيت معهم. أول ما مشيت بوشعيب شادني من يدي، دخلنا عند حبيب القدميري، في المدينة القديمة. دخلنا عند الحبيب القدميري قالوا الحبيب قالوا هالموت اللي قلت لك. قال لي مرحبا مرحبا اجي ولدي اجي اجي اجي بابا اجي بابا عندي اجي. قال لي غنسولك قال لي جوج ديال الجمل الكلمات قالوا غتجاوبني. عطيته انا 8 في 8 ولا يقول بارك ودي الله رضاك انا مزوج فيك. قال له شتي هذا ابو شعيب غنى ولا هو بغباه ولا ما بغاش. المهم مشيت بديت معهم كان عمل دور ديال العربي كانت عندي اللجان تاع العربي خاصه. واحد النهار شنو غادي يطرى ليا ما جات حتى واحد الاذاعه ديال الدار البيضاء اللي كانت قدام العماله والمسرح حتى واحد ما جا التجي كنسجلوا الجمعه والسبت والحد كيدوز في الرباط كنسجلوا حنا نهار الجمعه. المهم جا الحبيب القدميري وقال لي يا بابا اش غنديرو قلت له ما دام ما نديرو دريم ما جاو شي واخويا الله كريم. وقال لي يا برك وتبتها وتبت والقدميري كان مشي الله يرحمه الا قال الكلمه بحال المدفع لا خارج. قلت له اش غندير خويا؟ قال لي انت غتعمل جوج الادوار كي ندير لهم؟ قال غتعمل دور ديال كذا العروبي وتعمل المرأة شارفة. قلت له ناري هنا ناري هنا المرأة شارفة منين جاتني؟ قال لك بدك تعمل سكوت نهض فيا وانا ندير بامور فريني تسكت. قال لي قلت لك ديرها؟ قلت له واخا خويا عمل هو ربعة ديال الادوار بوحدو ربعة ديال الادوار. عملت انا جوج عملت عروبي وعملت مرة شارفة. داز تسجيل للجمعة نهار الحد داز في الإذاعة الناس كتصنتو واه هاد المرة شارفة مين تصيدو لها مين جابوها؟ جاو شعب الله يرحمه عند القدميري قالوا القدميري هاد شارفة منين جبتيها؟ هو قال ولا مين وترى بابا تقرا سيري تقول؟ قال والله لا بابا. قال بصح نفضل قال لي دير هدرتها زعما انا خايف. قال لي دير هدرتها. قال لي عرفت اش غدير من اليوم ما باقيش تعمل الدور ديال العروبي غادي تعمل الدور ديال المرأة الشارفة وانا غنعطيك اسم. قلت له خاصني بشعي. قال لي غنسميكم ميلها غنونية. قلت له الله يخلف عليك. من الان فصعيدة حاليا الان راه باقا شاده فيا بحال تنبر الهنونيه راه ما فارقانيش. طبعا وثيقه بصوت الممثل الكبير المفضل الحريزي كتحكي على البدايه ديال المفضل الحريزي مع بوشعيب البيضاوي والابناء الجيل الماضي كيتذكروا. طبعا لما كنقولوا المفضل الحريزي كنقولوا امي الهنونيه هي ديك المراه الكبيره اللي دائما كتتناقر مع الحاجه اللي هي بوشعيب البيضاوي والحاج اللي كان هو القدميري. زمن جميل وايو زمن غادي نبقاو دائما مع هذه الوثائق الصوتيه التي تسجل لعلاقه جيل بكامله من المبدعين ديال الزمن الجميل في علاقته مع التجربه الكبيره ديال الفنان الشامخ الكبير الذي عاش عمرا قصيرا واعطى عطاءات كثيره جدا بوشعيب البيضاوي اللي كما اشرت توفى على سن 36 سنه فقط اللي عاش مسكين رحمه الله عليه 36 سنه. تصوروا خلال هذا العمر القصير استطاع بوشعيب البيضاوي ان يؤسس ويجدد في العطاء وكيقدمها واحد الصيغه لا زالت خالده. عمر شحال ما يقلد بوشعيب البيضاوي ابدا ولا يتكرر بوشعيب البيضاوي ابدا. الى جانب ذلك تالق بوشعيب البيضاوي في تقديم سكيتش بمعيه رواد. ولكن علاش نجح بوشعيب البيضاوي؟ كان معاه رجال كبار واحد الفنان كبير اللي ما خداش حقه البشير العلج. واش بالله عليكم بحال البشير العلج يتنسى في المغرب؟ البشير العلج هاد السيدة دار كان كيأثر الملحنين في الدار البيضاء كيأثر أثر التجربة ديال المعطي البيضاوي. كان وراء انطلاق المعطي البيضاوي البشير العلج رحمه الله. كان وراء انطلاق إبراهيم العالمي البشير العلج. وراء انطلاق أحمد البورزقي البشير العلج. كان وراء انطلاق وراء العديد من البرامج الإذاعية التي كانت تقدم في الإذاعة الوطنية البشير العلج. كان وراء انطلاق يعني العديد من البوادي الإبداعية كان وراء هذا الرجل الشامخ البشير العلج. شكون كيعرف البشير العلج جبار الأسى والأسف؟ غادي نبقى دائما مع هذه الوثائق الصوتية وهذا بوجمعة المعروف عزيزي معروف هذا الرجل هذا كان كان كيدير واحد الدور كوميدي جدا وأضيف الرباعة التلة الطيبة ديال بوشعيب البيضاوي. كنستعيد مع الفنان بوشعيب عزيزي الأيام الجميلة مع اللي قضاها مع بوشعيب البيضاوي، نتابع هذه الوثيقة بصوت الفنان المسرحي الجميل بوشعيب عزيزي. ملي كانت عندي 14 عام عيط عليا بوشعيب الأسد فرقة التمثيلية البيضاوية، قال لي غادي تعمل مع التمثيل. قلت له شنو التمثيل؟ قال لي غادي تجي عندنا ونوريك. يوم تما بديت نعمل معاهم يلا يلا. واحد الوقت عيط عليا الباس العلز قال لي غادي تمثل معنا انا وبوشعيب البيضاوي والقدميري وعبد الرحمن الصويري وحمد الزمالي ودريس عباس ومجموعه ديال الفنانين. المهم بديت نعمل الدور ديال الخادم. وشنو السبب اللي زعلهم غيطوا ليا؟ كنت واحد الوقت تلعب في سينما مدينه ودق لي واحد البينيز بسمه رفرت لي ومني قفزت قال لي تمالك غادي تهرس الميكرو. قلت له راه عزيزي لا لا لا لا لا دقات لي مصماله. ومن تما عيط لي الباس العلج قال لي انت غادي تعمل معنا التمثيل في الراديو. فعلا مشيت لعندهم داروا لي في كل اذاعيه 300 ريال ولا لعبت معاهم في المسرح 600 ريال. وبطبيعه الوقت كنا في كل نهار الحد تنديروا سكيتشات في الراديو. وكان داك الشيء تيحبوه الناس كثير. كان في الوقت اللي تيسمعوا الناس غادي يتقداو يا سكون تنخز خدمي تيقول لي وحلي رغانا غادي يدق عليك شي حد من غيري انا. الناس توقف حتى تدوز المسرحيه عاد ينطلقوا يمشيو. ملي جا التلفزيون تالي عيطوا لينا بدينا تنديروا سكيتشات في التلفزيون. وكنا واحد النوع تنديروه خاص تنديروا سكيتش ومن بعد الحاج يتصالح مع الحاجه الرغبه بوشعيب البيضاوي يغني ونجيبوا الماريشال قيبو يعني بحدك النوع ديال لوبيريت المصرية. طنبير أحمدي يا طنبير أحمدي يا طنبير أحمدي يا طنبير أحمدي شوفوا طفلة قراها مريضة طفلة قراها مريضة شيروا فرعة مريضة شيروا فرعة مريضة فايليها قطعة مريضة يا فكراحي مضمنة أوتي يا لفي لفي يا لفي لفي الحمد لله. وصرف عظيم هذا من اللي صرفتونا وزيتوا عندنا وتفكرتوا فينا وانا فرحان. بغيت يسمع هاتي هذا الجيل الثالث انا فرحان هذا الجيل الثالث يعرفوا راه الفيلم البكري والضحك من البكري والضحك وحتى لك سكيتس او روايه كما تنقولوا لها بالدارجه عندها موضوع عندها بدايه وعندها نهايه. الانسان تيكون يضحك يضحك يضحك في الخط تلقى الموضوع هذا هو. ايوا الله يوفق الجميع. الله يوفق الجميع ان شاء الله. وطبعا هذه وثيقه صوتيه كانت بصوت الممثل بوشمع عزيزي اللي تشهر بديك الشخصيه الوديعه في الفرقه ديال بوشعيب البيضاوي واحمد القدميري. نبقاو دائما مع هذه الوثائق الصوتيه. هذا واحد الفنان يعني يعتبر حقيقه مرجعيه واشتغل مع الفنان بوشعيب البيضاوي، ولكن قبل ما يشتغل مع بوشعيب البيضاوي كان كيمثل الاتجاه او الوجهه المقابله لتجربه بوشعيب البيضاوي، وكان كيقدم واحد اللون ديال العطال المرصاويه ولكن المرصاوي المطبوع بالطبع ديال الشيخات. كان كيجر كمانجا وكان كيوجه واحد مجموعه ديال الشيخات عنده كيغنيو العطال المرصاويه بصيغه ديال المراه الشيخه، يعني طريقه تختلف عن الطريقه ديال بوشعيب البيضاوي في تقديمه للعطال المرصاويه. هذا هو هذا كيتسمى السي مصطفى البيضاوي اللي توفى مؤخرا الله يرحمه. وكان واحد الفترة يعني مصطفى البيضاوي كانت معاه مع بوشعيب البيضاوي واحد الفترة ديال المنافسة، كان هو المنافس القوي ديال بوشعيب البيضاوي، ولكن استطاع بوشعيب البيضاوي أنه يستقطب ليه مصطفى البيضاوي ودخلوا الحرم ديال التجربة ديالو والتحق مصطفى البيضاوي بوشعيب البيضاوي مؤخرا وبدا كيشتغل معاه. هذه وثيقة صوتية من خلالها نستعيد صوت المرحوم مصطفى البيضاوي كيحكي على علاقته بوشعيب البيضاوي ونتابع. هذاك الوقت بوشعيب البيضاوي الله يرحمه مرحوم بوشعيب البيضاوي كان معاقب وشعيب زليقه وبعد الخطر كيخدم مع السي محمود الحداويه حنا مع الحاجه راديه وهو معاقب كنتلقى مع الديور ديال البيضاوي والمنافسه كان شويه المنافسه كتعرف المنافسه ديال الفنان ولا ديال الكويري ولا ديال البحر. كنا كنتلاقاو ضرب نجديه ودار بن مسيك ودار ولد رشيد كثير ولد رشيد سمحوا ولد رشيد كما كنتلاقاو تما ودار عكاشة كنتلاقاو في الحفل في المناسبات. هو كيخدم في الليل عند الرجال كربيضة وكانوا كيفرقوا بالليل الرجال كان كيخدموا وقيبوا عند الرجال حنا بنهار الغد عند عيالات كنا كنخدموا مع راضية الحاجة راضية كنضرب الكمال كوامازية. طبعا كان زمن جميل كانت المنافسة الشريفة التي كانت تعطي في النهاية تجربة إبداعية متميزة وكان المستفيد هو التراث كيستفد التراث من التجارب التي كانت وراء انطلاقها رواد كبار استحقوا بالفعل الخلود. العطة المرسوية في امتدادها على جسر التواصل مع الأجيال شكون اللي حقق هذا التصور؟ حققه واحد الشاب ينتمي أصلا لأسرة عريقة الوالد ديالو في حدته يعتبر من رواد الكبار ديال العطة المرسوية اللي هو الشيخ البوعزاوي كان البلاد ديالهم نواحي الدار البيضاء بن حمد أعتقد بن حمد أو للقارة. هذا الشيخ البوعزاوي كان مصدر ديال تكوين العديد من الرواد الكبار في مجال العطاء. كان بغي نذكر منهم الله يطول عمره الرأي الكبير غادي نخصصوا حلقة قادمة أحمد القدور أحمد القدور الذي يعتبر محمد عبد الوهاب ديال العطاء. الآن أحمد القدور ما كانش معروف عليه ما عنده حتى شي فرقة الرباعة كيخدم بوحده عبقرية. علاش كنقول لك مودي بحرقة كنتكلم على غياب توثيق؟ هذه راه تجارب من مؤسف ان الاجيال لاحقا ما غاديش تعرفها حيت ما كاينش توثيق. احمد وتقدر ايها الافاضل في اطار تراث الحيطه كان كيضرب فقط بالجنيبري جنيبري اره صغيره في ثلاثه الوترات وصغيره كيضرب بها كيغني العيوط اللي كيطيحوا السواري العيوط ديال كيف تيقولوها المراكش الملحنيه العيوط المتعتعه كان كيغني الحيطه بداك الجنيبري بلا ايقاع بلا ضابط ايقاع. الإيقاع عنده في الدم ديالو سبحان الله العظيم وكان يبهر حمد وتقدر بالحضور ديالو وكان كيغني أحيانا في عنده تسجيلات الحمد لله أسطوانات وما إلى ذلك وكاسات من ينحدروا أصلا من مدينة بن حمد. وكان لما كيغني في الحفلات الخاصة في العرس كيفاش كان كيشد الغرامة كيغني بالجنيبري وكيش ما بوحده كيفاش كيشد الغرامة كيبدا كيغني ومن عدد حمد وتقدر انك يمشي للعرس لابس الجلابه دائما وداك القب ديالو هو فاش كيحطوا ليه الناس الغرامه الناس كيحطوا ليه الغرامه في القب ديال الجلابه لما كيكمل العرس كي يخوي ديك البركه وكيدير في الشكاره كيقول لهم الله يخلف وكيمشي. الناس بسطاء ولكنهم كانوا مبدعون كبار. في حلقه قادمه صديقي المستمع صديقتي المستمعه غادي نخصص لك حلقه خاصه نستمتع واياك بها بالإيقاعية الجميلة ديال الشيخ الكبير أحمد وتقدر اللي الآن كيعيش في ظروف اجتماعية صعبة في مدينة بن حمد. وكنشكر بمناسبة الأستاذ حسن النجمي الأستاذ الكبير اللي كان للفضل أن عقد له واحد حفل تكريم هذه شي سنتين ولا ثلاثة في بن حمد وتم تكريموه وتلاو فيه مسكين. وكان من الرواد الكبار كنذكر من العيوط أخيتنا مقلوب وبغيت حقي طوب واحد روائع ديال النظم ديال الشيخ سيدي احمد وتقدر. هذه فقط احاله والسبب ديالها اني تذكرت الشيخ ديالو اللي هو الشيخ البوعزاوي. الشيخ البوعزاوي هو الوريد ديال الرباعه ديال ولاد البوعزاوي كنحييهم واحد واحد على راسهم الشاب الجميل صديقي السي خالد البوعزاوي كنحييه لك في الاستماع. غادي نمشيو لخالد البوعزاوي وثيقه صوتيه كيحكي لنا من خلالها زمن الولاعه كيفاش بدا عنده على الإيقاعية وعلى التراثيات ديال بوشعيب البيضاوي. خالد بوعزاوي تولعنا من الوالد الله يرحمه كنقراو وكنديروا العطا المرساوية بخصوص العطا المرساوية تولعنا بها بزاف ماشي غير شوية من ضمنهم المرحوم بوشعيب البيضاوي. ما بيدي الشاي عليك يا وليدي ووليدي يا سيدي يا سيدي وين وين والله يا سيدي تحبيب ما يدوز حبيب وقدرين. الفرق ما بين بوشعيب البيضاوي وما بين مصطفى البيضاوي مصطفى كان عنده اللون ديال الشيخات القدامات كانت عنده العيطة المرساوية ديال الشيخات يعني الشياخية ديال الشيخات الغناء ديال الشيخات القدامات بحال العرجونيات وبالضني والحجر الرويضه، وكانت عندو العيطه ديال مراكش ديال السرديلات وداكشي ديال الحجره ديال القديم، داك المعلق القديم مأصل. بوشعيب خذا العيطه ولكن عطاها نبره داك الصوت ديالو وداك الحلاوه ديالو وداك النخوه ديالو بحال قلتي اسمها داك الاهات، وكملوا معاه الماري شرقي بو بالعزف اللي هو نقي ما فيش لي فوس نوت، كان كيعزف بحال ملحون بحال اندلسي، كان يعزف صحيح في العزف ديالو ما كيديرش لي فوس نوت، حجاز حجاز بياتي بياتي رصد رصد، ولكن كانوا زلايق الله يرحمه كانوا كيمشيو دوك الناس كانوا كيبكيو في العيطه يعني بالاهات، وكتسمع تسمع كل وتره كتسمع بوحدو تسمع صوته هو كالعصفور. بوشعيب الله يرحمه كان ميزه خاصه. غادي قبل ما نرجع ضيوفي الافاضل، بوشعيب البيضاوي العادية الناس كيستمعوا للاعمال ديالو في غياب طبعا الاعلام اللي عرف هذا العالم الكبير، بعض الناس او اغلب الناس لما كيستمعوا لبوشعيب البيضاوي او لا كيشوفوا الصوره ديالو هو لابس القفطان ولا لابس ديك المضمه وداير داك البيروك يعتقدون ان بوشعيب البيضاوي واحد السيد يعني مسكين امي وما قاريش وهذيك هي الخدمه ديالو كيعيش باش ياكل يصور خبيز. لا ابدا ايها الافاضل، بوشعيب البيضاوي تعلمون انه كان في طليعه الشباب اللي قراو في المغرب. بوشعيب البيضاوي تكون في فرنسا اصلا وتخصص في لا كونطابيليتي وجا المغرب واشتغل بان ديبلوم جابهم في فرنسا كيشتغل لا كونطابيليتي مع شي محامي ربما في مدينه الدار البيضاء. وبوشعيب البيضاوي لما كان كيتواجد في فرنسا كانت بالنسبه لي فرصه سانحه، قرا تصوروا بوشعيب البيضاوي قرا الادب الفرنسي والتحق باحدى المعاهد المختصه في الادب الفرنسي وقرا الادب الفرنسي وخد شهاده عليا في الادب الفرنسي من فرنسا لما جا المغرب، وضف بوشعيب البيضاوي الثقافه الفرنسيه ديالو والثقافه الادبيه الفرنسيه ديالو وضفها في الفن ديالو. كيف ذلك؟ وضف في سكيتشات، كان كيجلس رحمه الله ورحمهم الله جميع هو والبشير العجر الله يرحمه، البشير العجر دير بحال يوسف وهبي في المغرب في مصر، كان كيجلس بوشعيب البيضاوي مع البشير العجر وكيكتبوا روايه اغلب الفصول ديالها مترجمه من الادب الفرنسي اللي قراه بوشعيب البيضاوي، وكان البشير العجر كيكتبها الكتابه كيمسرحها كيكتبها المسرح والتمثيل. راه تجارب ايها الافاضل في غياب دراسة وغياب الاهتمام العلمي وغياب ذوي الاختصاص للاهتمام بهذه الإبداعات الوطنية الرائعة، رأى الأشياء تضيع، والله الأشياء كتضيع لباغ الأسى والأسف القلب ينزف، ولكن ستحضر التجارب الإبداعية الرائعة كتبقى الأشياء مدرة وكتبقى الأجيال ما عرفها والو. مش عبره فنان شامخ مكتمل مثقف في الفترة اللي كانوا الناس في المغرب كيلبسوا اللباس التقليدي الجلابة والبلغة وما أدريك، بوشعيب البيضاوي كان كيلبس الكومبلي وكيدير لاكوافير عصرية والكرافاتة، وكان شوفوا الصور في راه كاينة بعض الصور في الانترنت ديال الرحيل بوشعيب البيضاوي الأناقة، كتشوف بوشعيب البيضاوي داير بحال عبد السلام النابلسي في مصر ولا بحال يعني الممثل الكبار عمر شريف ولا أحمد رمزي ولا الممثل الكبار، هكذا كان بوشعيب البيضاوي. ولكن ما كيجي العمل ديالو طبعا كيجمع الاكسسوارات ديالو كل عمل عنده اكسسوار، كل عمل فني عنده الاكسسوار ديالو. لما كتشوف اسماعيل ياسين هو كيوجد العمل ديالو الفني، ماشي هو اسماعيل ياسين اللي جالس في حياته الخاصه. اسماعيل ياسين على البلاطو كيضحك وكيدير شي ادوار كتقول هذا السيد راه صحمق ولا مالو، ولكن ما كيكون اسماعيل ياسين في الحياه الخاصه كتلقى واحد الشخصيه خطيره جدا، استاذ كبير مثقف ومؤهل وما الى ذلك، شخصيه ما يزعمش انسان يتكلم مع اسماعيل ياسين. نفس الشيء بوشعيب البيضاوي، ما كتلقى كيغني كتقول هذا السيد، ولكن كيكون مندمج في العالم ديالو الابداعي اللي كيعطيه كل وقته وكل حياته. وبوشعيب البيضاوي في حياته الخاصه انسان مثقف، يقرا في الادب الفرنسي، يقرا في الادب العربي، يتابع الموسيقى العالميه والعربيه. بمناسبه عندي في خزانتي الخاصه تسجيل فرصه اخرى غادي نقدمه لك صديق المستمع، بوشعيب البيضاوي لما زار مصر غنى مجموعه ديال ديال ديال ديال المواويل والتقاطيق المصريه، كيغني يا ليل يا ليل بالصيغه ديال الشيخ سلامة حجازي والصيغه ديال الشيخ عبد الحمولي، بالصيغه غنى غنى غنى غنى القصيده العربيه المصريه الشرقيه الصميمه بوشعيب البيضاوي، وسحر المصريين وهو في مصر. راه نطقت ايها الافاضل خطيره جدا، راه المغاربه راه ما كاينش بحال المغاربه في الدنيا كلها في الخصائص الجميله اللي خصهم الله تعالى بها، ولكن ما عندناش ثقافه الاهتمام بالمبدع، ما عندناش ثقافه متابعه ودراسه التجارب الابداعيه من اجل تخليدها ومن اجل تسجيلها للاجيال القادمه. وهذا الشيء راه خلى واحد القضيه خطيره جدا، خلى واحد الشرخ خطير بين الاجيال، ما كاين لا اهتمام لا توثيق لا. احنا اللي مازال عاقل على بوشعيب احنا كنتكلموا عليه، غادي نموتوا جوج الاجيال اللي بعد منا ما غاديش يعرفوا بوشعيب، ما غاديش يتكلموا عليه، وتضيع الخصائص الهامه في السلسله ديال حضارتنا وديال هويتنا لبالغ الاسى والاسف. ونرجع لواحد الحدث كان هام جدا، كنا جالسين هذا الاسبوع مع قيدوم الصحفيين كنحييه استاذنا الجليل الاستاذ الحبيب ابو ريشه، وحكى لنا واحد الحكايه لما جا بوشعيب البيضاوي من مدينه مراكش غادي يغني في احدى القاعات السينمائيه. كان معي صديقي الاعز الاستاذ سيد عبد الرزاق الحيحي، كتذكر هذه القصه الاستاذ حكى لنا الصحفي ابو ريشه؟ سيدي احمد قبل ما نطرق لهذه النقطه هذه باش نذكر الشهاده اللي كان حرز عليها بوشعيب البيضاوي رحمه الله كحيسو به، كان عمل مع واحد المحامي فرنسي، كان ذاك المحامي مقرب من الحركه الوطنيه في المغربيه. اما بالنسبه كما حكى لنا الاستاذ ابو ريشه اللي كان حي من هذا المنبر خلال الاسبوع نيت، انه كان ضمن اللجنه التنظيميه اللي كانت سهرت على واحد تنظيم واحد السهره فنيه بشي قاعه سينمائيه هنا بمراكش. وحكى لنا بان الفنان بوشعيب البيضاوي كان انيق بمعنى الكلمه. وكان تيختار الملابس نتاعو والماكياج نتاعو بواحد الدقه عاليه قبل الصعود لمنصه العرض. وكان تيشوف حتى المنصه فين غادي يغني. كيطلع يشوف المنصه واش مستوى واش مجهزه واش راه فنان كبير، هذا ماشي سهل. اذا ايها الافاضل نستمتع بالايقاعيه الجميله، ونحن حديث ومغزل نتحدث بمحبه كبيره على فنان الكبير بوشعيب البيضاوي، ونحيي التراث ديال الفنان الرائد على اثير اذاعه راديو فلوس بوشعيب البيضاوي. Yeah. على علم يا ايوه التراثيات ديال الفنان الكبير مشعل البيضاوي. كانت توصل دائما مجموعه من الاسماس الشعر الكبيره العربيه المبدعه الاستاذه رشيده الشانك، لك اجمل تحيه الاستاذه، كتحيي ضيوفي الكرام وكتحيي مخرج لقاء احمد ولاد الصالح، وكتقول الاستاذه رشيده الشانك وما ادرك ما شاعر اذا اقترح او علق، تقول الاستاذه الجليله لالا رشيده الشانك مشعل البيضاوي معلم في تاريخنا، لا زالت ابداعاته وتاريخه يحتاج دراسات واطاريح جامعيه. اشاطرك الراي الاستاذه، وكنشكرك ايضا على تنويهك باذاعه راديو بوليس التي تتفوق في سهرتها على كل المنابر الاعلاميه ليله السبت. هذا فقط واجب ديالنا، وكنمشيو دائما لكل ما يسعد المستمع مع اجلالنا وتقديرنا لتراثنا واعتبارنا الصادق لتراثنا الوطني الذي يجب ان يحظى بالاهتمام الاعلامي، وهذا اقل واجب كنقوم به تجاه هذا الوطن العظيم الرفيع وتجاه هذا التراث الخالد لكي يميزنا عن باقي الشعوب. شكرا لك الف شكر الاستاذه الجليله والشاعره العربيه الاستاذه رشيده شانك. قبل ما نرجع ضيوفي الافاضل، نبقى دائما مع المستمعين الاوفياء ونستعيد الزمن الجميل والجره الجميله ديال المارشال قيبو الصوت الخالد في اعماق كل مغرب. وشعيب البيضاوي أنا خلع الشياء زمن الإبداع الراقي الجميل وزمن العيطة وزمن المرصاوي في ارتباط هذه الإبداعات كلها بذاكرتنا الوطنية. قمة الإبداع باش كنعرفوها، باش كنعرفوا هذا الإبداع راه في قمة كبيرة لما كنستمع له يحدث فينا ما يحدث ويحيلنا على آفاق ويذكرنا بأيام وبأمجاد وببطولات ولقاءات. هذا هو الإبداع الراسخ الذي يسجل ويوثق للإنسان بأدق النبضات ديال القلب واللحظات. بوشعيب البيضاوي الفنان الكبير برغم تناسي وبرغم إهمال إلا أنه خالد في الذاكرة ديال الإبداع الوطني. بوشعيب البيضاوي دائما ما شدنا الحنين للزمن الجميل والعيطة المرصوية في أروع المصادر ديالها، دائما نحن وكيشفي فينا الحنين والغليل ديال الشوق للزمن الجميل صوت بوشعيب البيضاوي. إذن دائما مع هذه التجربة الخالدة وأستعيد دائما زمن الإبداع الجميل ونحيي دائما تراثيات الأعلام ديال هذا الوطن الذين أعطوا الشيء الكثير بل أعطوا العمر كله خدمة لهذا التراث، وإن كان في النهاية الوطن لم يعطيهم شيئا. لما كنقول الوطن كنقصد به المسؤولين الذين تسنموا الموقع ديال المسؤولية للإشراف على الإبداع على الثقافة. مع الأسف قد أغمطوا هؤلاء الناس حقوقهم وأقل حق لنا جميع على مبدع أصيل على الأقل إعلاميا نذكره و يعني حتى الجماعات المحلية عليها أن تسهم باعتبار أنها تشرف على مرافق. كانت من هذه المرافق ديال مؤسسات الدولة والجماعات المحلية تبدأ تأخذ أسماء هؤلاء الناس. علاش ما نقولوش مركب بوشعيب البيضاوي، مركب المارشال قيبو، مركب محمد بلقاس، مركب عبد الجبار الوزير، مركب أو خزانة مكتبة المكتبة البلدية ديال مثلا عبد العزيز الزيادي وعبد الكريم بناني، في الأستوديوهات ديال الإذاعة نسميه أستوديو أحمد البيضاوي، أستوديو المعطي البيضاوي، أستوديو أحمد جبران. راه كباش كنخلدوا هاد الناس، وهذا أقل واجب. إلا بغينا نقولوا مثلا كتمشي لمصر، يا سادتي والله إلا الإنسان كيف تنقولوا في لغتنا كيفهال الإنسان وغادي في مصر كتشوف التماثيل، كتشوف تمثال ديال أحمد شوقي، كتشوف تمثال الموسيقار عبد الوهاب أم كلثوم، الشيخ سلامة حجازي، شوف قمة الحضارية. ونحن اش كنديروا لهاد الناس؟ نغمطهم حقوقهم. ها هو السي أحمد ولد قدور ما كنتكلم عليه، هو مسكين كيعيش في بن حمد، شكون شي إعلامي عمرو سول في أحمد ولد قدور وخدا الطاقم ديالو مشى كيسجل معاه؟ اعتز في إطار إذاعة راديو بلس، قد زرت السي أحمد ولد قدور، كان لي سبق أن أزوره وحضرت التكريم ديالو باسم إذاعة راديو بلس بمدينة الكارة، وكنعاود بمناسبة نحيي الأستاذ الجليل أستاذنا العظيم سي حسن النجمي الذي كان له الفضل بالتنسيق مع واحد مجموعة من الأصفياء بن أحمد، عملوا له تكريم. علاش ما يكونش عندنا الذكرى ديال بوشعيب البيضاوي نحيو فيها، نعيطوا على ولاد بوعزاوي ونديروا مثلا مهرجان ديال بوشعيب البيضاوي في الدورة الأولى، ديروا مهرجان العيطة لبوشعيب البيضاوي في الدورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، اللي كيتصنت وكيقرص الأفكار غير ياخذها بالصحة والراحة، ولكن غير ينفذوا لنا هذه المقترحات، غير ينفذوهم لنا الله يسامح، نازلوا لكم على هذه الأفكار. بغينا إن شاء الله نحلم في المغرب وطنيا بواحد المهرجان، مهرجان بوشعيب البيضاوي للعطاء المرصاوية في الدورة الأولى. مهرجان غادي إن شاء الله هذا المشروع غادي نحاول نعمله إن شاء الله مع إحدى المؤسسات في مدينة الدار البيضاء. كنتمنى أن نلقى جمعية الشيخ بوشعيب زليقة وتكون إن شاء الله مشاريع لخدمة فن المرصاوي في مدينة الدار البيضاء من منطلق الدار البيضاء لتعم جميع المناطق المغربية تسجيلا. سمحوا لي كنهضر بمحبة وإكبار وإجلال لا أولي الأعلام لما تنصفوش، كنهتمنا بهذا الجانب الناس لما تنصفوش مع الأسف عطاو الشيء الكثير. سي محمد نشوان الأديب الجميل عاوني بشي تعليق. سيدي أحمد، أرى أنك تتكلم بحرقة ولك الحق في ذلك، فالوضع الثقافي والفني في بلادنا يؤسف له صراحة، وثقافة الاعتراف والعرفان تنقصنا، وكأننا نسير على المثل القائل مطرب الحي لا يطرب. احنا دائما مطرب نتاع البلاد ديالنا او نتاع الجهة نتاعتنا، لا بحال قلتي ما تيشكلنا حتى شي حاجة، وبالعكس فهو في الحقيقة خصو يكون هو الاول. سي بوشير البيضاوي هو معلمة تاريخية، ماشي مجرد فنان، معلمة تاريخية وإنسان شامخ، وخص تعطاه واحد كيخلتي خص يكون شي مركب، علاش ما يكونش حامل الاسم ديالو او يكون شي حي اسم تاعو. متيك بزاف على الاقل بلاري بقات تذكر باش يعرفوا الاجيال دابا اللي ما عارف عليه والو. مع الاسف غادي نمشيو نبقاو دائما مع الافاضل، يعني الوقت كيجري. غادي نرجع للزمن الجميل ونستحضر فرقه كواكب. شكون اللي كيعرف اليوم فرقه كواكب؟ مع الاسف فرقه كواكب ايوا الافاضل كانت يعني كما نقول توب ديال الفرق ديال التمثيل في الستينات، عطات شي الكثير. مازال شي شويه ديال الراسي ديالها في الاذاعه الوطنيه، ومازال بعض القصصات كنحتفظ عليها في خزانتي الخاصه. غادي نرجع لها ونتابعوا هذا السكيتش، نستعيد معه فرقه الكواكب والزمن الجميل ديال القدميري بوشعيب البيضاوي والمفضل الحريزي واخرين. عبوش عبوش وين العبوش؟ انا تعالي ولا تعالي تعالي شوف الحريره كي دايره. تعالي انت مالك نوض كفاره كاين ما خليتيني حتى نتعاد في خاطري قاعده كنشوف ليا كيفاش دايرين بالعجينه كنصاوب شويه ديال الزغير للصحاب. وجيتي تسمع الميمونه وتشوفي سيدك حمد اش قال؟ مالو اش قال؟ ويلي ويلي قال قال لا ما يلبس هذيك تبغى ما جاتوش عيد تحت الموضه. ايه مالها ما فيها باش الا ما عجبتوش بدلها لي. شي عاودي لي بعدا غادي نمشى ولا ما عرفتوش كاع فين مشى. انت قال قبيله بغى يصطاف دار عمو ما تسناوني شي بالفطور. الله يجعلو يصطاف فيه جديد وجع جديد. نعم الشيطان انت كدعي الناس على ولادها بالخير انت قاعد تدعي له بالشر. كيفاش بغيتي هاد ولدي كبير بارك الله فيكم اللي انت كدعي عليه بهذا الدعاء؟ وانا الله ينعم الشيطان الحرامي. كيفاش ما نعيروش؟ هو عارفني راجل ضعيف وكان نموت ونتبعوت ونتلف باش المصريين كتوالي غادي بالسلعين. ومن بعد كرفها ليا لالا ويقول لخواتك كسواق ماشي تحت الموضه ويحلف عليا ما يلبسهاش. ايش لا ما جبتيني هذيك تايا كسول فصلوا لباك الاولاد حنا اللي عندنا هذوك جوج العوينه كنتقوت منهم الناس فاك الناس اللي عندها الاولاد راه كون صعب تعمل لها شي حاجه. طبعا هذا مقطع من سكيتش عبوش، كنعتذر المستمعي الكريم لا كاليتي ديال التسجيل شوي قديمه، فقط كانت مسجله على اسطوانه وحاولت اجتهادا مني اني نعاود نقلها بصيغه اخرى، ولكن بحول الله يعني كانت غادي نعاودوا نسجلوها بصيغه اخرى انقاذا منا لهذه الوثيقه الصوتيه اللي كتبقى خارجه من السجلات ديالها والمسجلات القديمه ديال فرقه الكواكب. غادي نبقاو دائما يا الافاضل مع الصوت الخالد بوشعيب البيضاوي دائما. الفنان الكبير ابو شعيب البيضاوي. وكتشوفوا يعني هالطريقه باش كيقدم العطاف في عندما يلتقي مع في الاداء ديالو ترافقه الشيخه. كيفاش كان ابو شعيب يتميز على الشيخه؟ هو يتقمص دور مراه وكتكون مع الشيخه، فتلقائيا كيحس المستمع على ان صوت المراه ديال ابو شعيب البيضاوي تكون ابلغ من صوت الشيخه اللي محترفه بدورها في تقديم فن العطاف. وهذا قمة ديال الموهبة الخارقة ديال الفنان خارق ديال عالم كبير بحال ابو شعيب البيضاوي. ابو شعيب البيضاوي يعني ما عرفتش كيفاش نسميه الا ان اسميه ظاهرة. بعض الناس ظاهرة تيقول لك ظاهرة، ماشي ظاهرة. ابو شعيب البيضاوي، ابو شعيب البيضاوي مدرسة جامعة فنان اصيل. كما قال بداية لقاء صديقي الاعز الاديب الاستاذ محمد شوان، قال بان ابو شعيب البيضاوي من فلتة من فلتات الزمن الجميل، لا يجود بها الزمن إلا بعد 100 سنة فما فوق. عاد كيكون بشعيب آخر، تتمشيو حنا في حنا عاد يجي بشعيب آخر بصيغة أخرى مختلفة على بشعيب بيضاوي. غادي قبل أن أختم حديث على بشعيب كتير، كان بإمكاني في هذه الحلقة أن نتكلم على مجموعة من التجارب بالتفصيل، ولكن إخراجا مع صديقي أحمد أولاد صرح قلت على أنه أتناول تجربة ديال أبو شعيب البيضاوي بصيغة مختزلة مختصرة مع الإشارة لأعلام اللي ساهموا في دعم التجربة الرائدة، لأن وراء كل مبدع جيش طبعا كيكون في دائما في في في تيكون في جنود الخفاء، ودائما واجب علينا نذكروا بجنود الخفاء. إذا انطلق أبو شعيب البيضاوي في القمة، فطبعا كان موراه البشير العلج، كان موراه مارشال قيبو، كان موراه عبد الكريم او عبد السلام المكناسي، كان موراه سميتو مجموعه من المبدعون، المفضل الحريزي، كان موراه احمد القدميري، الحبيب القدميري، القدميري بجوج الله يرحمهم، احمد القدميري والسي الحبيب القدميري الاسم مابقاش كيذكروا، مجموعه من من من, من المبدعين الكبار كانوا وراء ابو شعيب البيضاوي. واجب علينا قلت غادي نخصص هذه الحلقه نستعدوا من خلال التراث الغنائي الجميل ديال بوشعيب البيضاوي على اساس حلقه قادمه غادي تكون عندنا دائما في اطار النبش في الذاكره البيضاويه الغنائيه. طبعا غادي نوقف بك صديقي المستمع عند العديد من التجارب الرائده اللي عرفتها مدينه الدار البيضاء في مختلف الاحياء القديمه ديال في المدينه القديمه بحال الحي المحمدي الكبير بحال درب السلطان بحال درب الداليه في المدينه القديمه الحي بوسبير واحد مجموعه ديال الاحياء في مدينه الدار البيضاء لم يتم التوثيق للتجارب الابداعيه ديالها. من هذا المنطلق غادي نحاول ان من بعد مدينه مراكش غادي نتجه لمدينه الدار البيضاء للنفش في ذاكرتها الغنائيه. وكانت اول ورقه الاسبوع الماضي التي كانت في مدينه الدار البيضاء حيث وقفت مع الاغنيه المغربيه بايقاعات بيضاويه واستعدت تراث واسماء واعلام العديد من المبدعين الكبار الاولين ما كنقولش القدام الاولين الاصلاء الذين اسهموا في التاسيس للصرح الغنائي العصري المغربي الجميل. اتمنى صديقي المستمع صديقتي المستمعة ان اكون الليلة بمعية مخرج اللقاء العزيز صديق الحبيب سيدي احمد ولا الصرح ان نكون قد اسهمنا في اسعادك ايها المستمع الكريم. يتوى المستمع الكريمة كنحرص دائما ان تكون سهرتنا متميزة هادفة وجيهة كتحمل كنحرص دائما في راديو بلس ان تكون هذه السهرة ايها المستمع الكريم ان تكون سهرة ديالنا سهرة ديال الشهد لما كتاخذها الشهدة كتلقى فيها العسل. هذه سهرة الأسبوع ديال راديو بلس. إذن سهرة الأسبوع ديال راديو بلس شهدة لما كتاخذها كتلقى فيها العسل. أنا ما كان مدحش البرنامج ولكن كنحدد تصور ديال البرنامج كنحرص وكنتعبوا من أجل تحقيق هذه الغاية. نحرص أن تكون سهرتنا سهرة شهدة كتقطر عسلا. أيوة العسل المستمع الكريم أيوة العسل جمهور إذاعة راديو بلس نعتز بكم نحبكم نقدركم نتعب بكل المحبة من أجل إسعادكم ونعتز بأن يحضر معنا تراثنا الوطني ماشي قديم تراثنا الأصيل اللي هو هويتنا تراثنا العريق اللي هو معنانا تراثنا العريق اللي هو حضارتنا. كنعتز وبكل محبة وإجلال نتحدث عن تراثنا ونحيي ذكريات أعلام تراثنا. كنبغي نشكر في الختام الأفاضل الكرام الشاعرة العربية الكبيرة على تواصلها الدائم الأستاذة رشيدة الشانك لكن من أجمل بوكيد فلوغ مع هذا المساء الجميل وأعتبرك من الأستاذات الجليلات اللي كيشتغلوا في الواجهة ديال التراث العريق. شكرا لك أيتها الماجدة الأستاذة رشيدة الشانك الشاعرة العربية الكبيرة الأستاذ الجليل المسرحي الجميل صديقي وحبيبي الأستاذ الحاج محمد زيزي الإدريسي. وقت ما سمع شي موضوع ديال التراث إلا تواصل معنا أهل مراكش لكم مني أجمل الإجلال والإكبار أنتم مرجعية ديال التراث يا أهل مراكش الفضلاء النبلاء الأحبة أنتم عندكم هذه المدينة العريقة عاصمة ديال التراث أمجاد ديال التراث مدينة مراكش لكل المراكشيين جمعيات فاعلين مختلف مجالات لكم منا كل الإجلال والإكبار. ما ننساش الجمهور ديال الدار البيضاء الذاكرة البيضاوية أهل البيضاء الذين أسهموا بدورهم في ترسيخ القيم ديال الإبداع الوطني الجميل لكم من أجمل تحية. فاس بدورها ببصمتها أكادير بالبصمة الأمازيغية المتميزة شوفوا التنوع اللي كاين في هذا البلد الطيب الكريم المغرب نعز هذا البلاد وفخر كبير أننا ننتمي للمغرب مغاربة ونفخر مغاربة ونعتز نعتز بحضارتنا وتراثنا وتنوع بلادنا. خصنا هي حاجة واحدة أن نحب بعضنا خصنا هي حاجة أخرى أن نهتم بالتوثيق لتراثنا. ما عمرنا نقوله في ملتقيات دون منتديات دينا كما يقول بعض الناس اللي ما عارفش كيفاش نسميهم يقولون هذا الشيء قديم هذا تراث جملة الأقدام هم كراسين في زاوية الإهمال والمهملات. هذا تراث يستحق منا كل إجلال وإكبار. المجد للمغرب ولبلدنا طيب المعطاء ولأهل المغرب وللأعلام ديال المغرب لكم كلكم الإجلال والإكبار. قبل أن أختم الأفاضل الكرام الأديب الأستاذ محمد دشوان باختصار نودع المستمع. شكرا سيدي أحمد رمزي على هذا الالتفات وعلى هذا الدعوة الكريمة حيث أتحتم لنا الفرصة للحديث عن هذا الهرم ولو أن حلقة واحدة لا تكفي طبعا. فبوشعيب البيضاوي هرم شامخ لا يمكن نسيانه ويحق لنا أن نفتخر بهذا الفنان الذي عاشر روادا مميزين الامثال سيدي احمد القدميري، الحبيب القدميري، البشير العلج، المعطي البيضاوي، حمد البورزكي، محمد سيدي محمد البورزكي، فضل الحريزي، واخرون كثيرون. شكرا لكم لانكم اتحتم لنا الفرصه ولو للغوص فيه والنبش في التاريخ. شكرا سيدي احمد. نعم الاستاذ سيدي عبد الرزاق حيحي بصوتك هذاك الصوت بارك الله ديال الرجل العاقل. شكرا سيدي احمد على الاستضافه، وكنشكركم على الاثاره نتاع الهرم اللي نساو المغاربه، وبالخصوص اهل الفن. وكما كنقول لك الفن نعم اصيل الى كان في الاصيل. الاعمال نتاع بوشعيب بيضاوي رحمه الله لا تغيب عن ذاكره الجيل ديالنا، خصوصا انها كانت الاكثر جاذبيه للجمهور المسرح، وتعتبر بوشعيب بيضاوي ملك الملوك العطاء والمسرح بلا نزاع، رفقه مجموعه الفنانين الذين استطاعوا بجهود ذاتيه ان يتقنوا فن التمثيل وان يصلوا فيه الى درجه استاذيه. شكرا سيدي احمد، وشكرا راديو بليس، شكرا للمستمعين الكرام، شكرا سيدي احمد ولا صالح. والشكر لك ايضا الاستاذ عبد الرزاق الحي. الاستاذ سيدي ادريس عابر، قبل نعطيك الكلمه كنبغي نشكر ايضا فنانه تشكيليه رائده كبيره الاستاذه لزراح نصاري، من الفنانات التشكيليات اللي كيوظفوا التراثيات في اللوحات الجميله ديال التشكيليه. الاستاذ ادريس عابر، التاريخ وقال انت فنان مختص في العيوط، ابداعك على رفوف محطوط، التراث لابد يجري في دم الاجيال، بوشعيب البيضاوي ما ينساه البال، تحفتينا بموالي الخيل، بصوتك القوي صداح الجميل، للاسف عمرك ما كان طويل، على لسانك العار العاريه ميلوده، مع سكيتشات اوقات سعيده، الناس الوالا ما ينساو الحداويات، الله يرحم كل فنان بصمومات، شعبان عبوش رجلي اللي تيم فوقها هادفه حضره في الدهان منذ سنين، جديد سواريه وساسو كل ما هو قديم، دابا يجي يا الحبيبه لابد اغاني بوشعيب البيضاوي تكون من قريبه، نجدد الرحمات على الفنان بوشعيب البيضاوي، قنديلو على الدوام ساطع داوي. وذكرتنا بالحداويات كاملاتي غير طبعا، وكتبغى غيرتنا كبيرة على تراثنا العريق. أصدقائي صديقتي لكم من أجمل التحية الطيبة، وشكرا لكم على كرم المتابعة، أتمنى أن نكون قد وفقنا لإمتاعكم وإسعادكم بتراث الفنان الكبير بوشعيب البيضاوي. أجمل تحية لكم وليلة طيبة أرجوها لكم، مع أطيب تحيات مخرج لقاء صديقي وحبيبي المهندس المبدع فارس القمطري الفني أحمد ولد صالح، مع في الهندسة الصوتية لبس رقمي والإخراج، مع تحية الزملاء بمحطة فاس وأكادير، تحية طيبة أيضا للزملاء بمحطتنا المركزية الدار البيضاء العزيزين أنور إيمان وإبراهيم رقيق، لكم مني أجمل تحية. بقية برامج فقرات ممتعة على أثير إذاعة راديو بليس. أحمد رمزي، إلى اللقاء.